حديث كل الشيوخ المحدثين والصفه شكروا ما معنى شكرهم لكن الذي لم يات لم يبلغ الذي لم يبلغ فاذا بلغ فهو مقاتل نعم كما كان في مصر عندما يوم خيبر ويوم اليهود يوم بني خيبر نعم كان يكشف عن السبي اذا لم يقف عندك تكد واذا لم يكن كان يكفر فالمواد شكرت الشباب لكن دون سن ايش البلوغ الشباب دون سن البلوغ قال ابن الاثير في جمع الاصول اراد بهم الصغار الذين لم يبلغوا الحلم والا لا بلغ الحلم فهو يسمى شيخ مقاتل مقاتل مثله مثل غيره كما في جمع الاصول مجلد الثاني صفحه 95 نعم المهم ان هذا الحديث كما قلنا مختلف في صحابه الذي فقال حديث حسن صحيح غريب حديث حسن صحيح ذلك في مجلد الرابع صفحه 145 قال بحق جمع الاصول بحق جمع الاصول الأرناؤوط قال في المجلد الثاني حاشية صفحة 593 قال صححه ابن حبان صححه من ذلك؟ الوقت الكلمي ابن حبان مع أن فيه معاناة الحسن أولا حديث معانا ثانيا كما قلنا هناك إلا مشروع وهي أن لا الحسن أو سمع الحسن بن فرق من سمر كل ما رواه أن شنو لا أن هناك انتقاء بين الحسن وبين سمر هناك من العلم كما قال البياقي أن الحسن لم يزل من سمر إلا حديث واحد وباقي حديث منقطع بينها وبين سمر نعم هم من المسألة هذه خلاف الله حول إثبات الإكثار أو عدم إثبات إلا أن الحق في الشرع المسلول سبعة في الاثنين التاسعين ضعف هذا الحديث ضعف هذا الحديث وإذا تعالى أعلى أعلى قد يكون الحديث أقرب للضعف منه إلى الشحن لما تعالى أعلى وإن هم المسألة سواء الحديث صحيح أو ضعيف هذا من بلنا سأقدم ولا يؤكد قال الشيطان في نيل الأوصاف المجلد السابع صفحة 281 انتبه هنا ما هو اللي في الدم هذا الحديث هنا أن إذا ذكر الشيخ الكتاب فكذا ماذا معنى النهي؟ حديث أنا لا تقتل شيخا فإن من قول النبي عليه السلام وهذا ذلك من قولي تقتل الشيوخ المشركين فعلى القول على القول بصحة الحديث هل هناك تعارض بين الحديثين؟ ظاهرا في تعارض ولكن بالجمع ليس هناك تعارض لماذا؟ يحمل النهي كما تنصر يحمل النهي على الشيخ الذي لا يباشر القتال أما إذا باشر القتال يقتل فيحمل الحديث النهي على الشيخ الذي لا يباشر القتال أما إذا باشر القتال يقتل الأمر فيصبح المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم على اعتبار صحه اقتلوا شيوخ المشركين اي الذين يباشرون اي شيء او قتل كما فعلت بزواج ابن السنه فبهذا لا يكون هناك تعارض بين الحديثين على القاعده المشهوره ان اعمال الدليلين اولى من اهمال احدهما واما الاخر قال الشوكاني يؤكد لنا هذا الجمع في مجلد السنه من نيل اوصاف صفحه 281 قال وقد جمع بين الحديثين بان الشيخ المنهي عن قتله في الحديث الاول حديث انا لا تقتل شيخا ثانيا قال هو الثاني ما معنى الثاني؟ أنت كيف جد من هذا الذي ليس فيه فرع على أي شيء هو الثاني الذي لم يبق فيه نفع للكفار ولا مضر عن المسلمين الذي لا يوجه نفع منه ولا يخاف من مضرته الذي لم يبق فيه نفع للكفار ولا مضر عن المسلمين ثم قال وقد وقع التصريح بهذا في قوله شيخا ثانيا فنبي عليه الصلاة والسلام رب الشيخ الذي لا يقتل هو الثاني كما قلنا الذي لا ينفع ولا يضر قال والشيخ المأمور بقتله في الحديث الآخر حديث صبر والشيخ المأمور بقتله في الحديث الثاني هو من بقي فيه نفع للكفار ولو بالرأي ثم قال كما في دريد بن صمر ثم ذكر قصة مكة دريد التي ذكرناها لكم نعم فبهذا يجبر هذا الحديث على قول بصحته يقتل شيوخ المشركين على هذا المعنى على ان الشيخ الذي يكره الذي يباشر الكتاب او يعاون قومه فيه باي صور من صور معناه ولو بمرض الرأي والتحريض ونحو ذلك نعم اذا هذه جمله من النصوص التي تؤكد ان هذه الاسماء التي استثناها الشرع اما نصا او قياسا اذا بشرت القتال ولو بالراي او بالتحرير او بغير ذلك من صور المعاونه والمساعده لقومهم انهم ايش؟ يقتلون بدون تقريب بينهم وبين سائر المقاتلين المحاربين. نعم. ملحق هذه النصوص الشرعيه بجمله من اقوال اهل العلم من المذاهب المعتبره. سنبدا وفيها تفصيل هام جدا ومفيد جدا كذلك في هذه المساله احكام قتل المدنيين. فنبدا بالاحناف يعني قال في بدايه الصناعه الكشاني المجلد السابع صفحه 101 قال اما حال القتال حال القتال فلا يحل فيها قتل امرأة ولا صبي ولا شيخ كان ولا مقعد ولا عشت مقعد والقطاع حقيقه يعني سبحان الله فلا ان يزل لهم مجد فيه التفصيل في منتهى الفائده ونظرا للواقع نظرا في منتهى الاستقرار تقريبا النظر شيء لا ذكره يعني ربما ذكر الفروض ربما ذكر ربما ذكر قرود هذا قد تكون من التكلف ولكن هذا احيانا فيه مدى عنايه بالشرع نعم نحكم كذلك نعم فلا فيها قتل فلا يحل فيها اية القتال طبعا هذه الشرع الاولى الذي يبشر القتل لا يقتل تماما المثال الذي ذكرناه اولا نعم فلا يحل فيها قتل امرأة ولا قضية ولا شيخ فان ولا مقعد ولا يابس الشق بمعنى يابس الشق مصطلحين عن مخلوق، بس مش هذا ايه؟ مسلم، ولا يبصر ولا اعمى ولا مقطوع الرجل واليدين ولا مقطوع الرجل واليد من خلاف ولا مقطوع اليمنى ولا معتوه ولا رائد في صوم معطي ولا ساس في الجبال لا يخالط الملك. وقوم في راء او كنيسه فاصحاب وطبق عليه الباب. انظر دقه الفرق، لا يدخل الحكم مطلق انما يقيده وطبق عليه من شيء الباب. قوم متفقون على العباده ولكن شرط ليس بينه وبين عالم خارجي ابي نصر. نعم انقطعت ابواب الدنيا عالم قال وطبق عليه الباب. هل يقرا كلها؟ نعم لا تقرا، اي لا تقصد بالقتال عاملا متعمدا، ولكن في حال عدم بشرطين نكتب اي صوره من صور المخاطر ولو بمصدر الراي. هذا مثلا التي ذكرناها. واما المراه والصبي فالدليل فلقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا امراه ولا وليدة. نعم ثم ذكر الحق كالعصمة بهما ثم قال والاصل انظر الى الاصل هذا وقصد ان كل من كان من اهل القتال يحل قتله. انظر حتى نعرف تعليل اهل العلم وهذه كلمه نفردها حتى نعرف تعليل اهل العلم بكلمه المحاربه او بكلمه القتال. عندما يقولون يقتل المقاتل او يقتل المحارب ليس دون ذلك انه يفترض ان يمسك سلاحه ويقاتلك، لا، يريدون ذلك ان يكون لديه القدره على القتال سواء نفذ هذا القتال او لم ينفذه. هناك مساله لطيفه لكم ان شاء الله ما يفهم هذه المساله ان كانت مساله منطقيه لكن نعم. على سبيل المثال نقول فلان اب بالقوه. من ممكن لها ابناء؟ نقول شارك اب بالقوه. صدق أرضهم بالشعر، صحيح؟ فيعقوب أرضهم بالقوة، ما الفرق بينهما؟ كما أرض بالقوة مع أرض بالشعر. أرض بالقوة يعني لديه القدرة على الإنجاب، لو تزوج إن شاء الله سوف إيش؟ ينجب، لديه هذه القوة على الإنجاب، وأرض بالشعر يعني إيش؟ يعني أنزل رزقه الله سبحانه وتعالى وقضي الأمر. نفس الصورة هنا، على سبيل المثال نقول مجتهد بالقوة ومجتهد بالشعر. ما معنى مجتهد بالفعل؟ يعني رجل لديه ملكه وشروط الاجتهاد ونفذ هذه الشروط واستنبط لنا احكام او اعطانا كتاب. ومجتهد بالقوه يعني لديه ملكه الاجتهاد وشروط الاجتهاد الا انه ايه؟ لم يستنبط منها احكام ولم ينفذ هذه الملكه على ارض الواقع، صحيح؟ فكذلك عندما نقول مقاتل بالقوه ومقاتل بالجهاد. ما معنى مقاتل بالقوه؟ لديه القدره على اثاره ومباشره الكتاب الا انه لم يقاتل، صحيح؟ ومقاتل بالفعل ما معنى مقاتل بالفعل؟ باشر القتال، صحيح؟ فهل العلم عندما يقول يقاتل او يقتل المقاتل لا يفرق يريدون من؟ المقاتل بايش؟ بالقوه سواء باشر او لم يباشر. هذا تطبيق هام جدا. لماذا؟ لان البعض خاصه من المدرسين كما قال الضوفي في كتابه الجواب كيف نحكم كيف يمارسه ظن ان تعليل اهل العلم تعليل اهل العلم ان الذي يقتل هو المحارب او المقاتل ظن من هذا الكلام انه الذي ايش؟ يباشر الكتاب. هذا كلام حتى البعض سترد هذه النصوص اللي وضحها الزهر بل انه لا يقتل فقط الا الذي يباشر القتال، اما لو كان مقاتل بشحاته جسيما المكان واعتزل المعركه هذا عنده لا يقتل، هذا كلام من باطل، قال تعالى فاقتلوا المشركين، الايه حيث ايش؟ ويجتمعون في حال المعركه غير المعركه حتى لو في بيته، طبعا انه نهى ايش؟ نهى الاقامه على القتال، باشر القتال او مباشر القتال هو داخل في عمله النصوص. مفهوم؟ والفقهاء الذين علموا بهذا العلم بعلم القتال قصدوا هذا المعنى بصوره ظاهره. بصورة ظاهرة الذي لا يقرأ عنده الذي ليس لديه قدرة على القتال وليس الذي لديه قدرة ثم اعتزل لا حتى لو كان في بيته ولديه القدرة يقتل. وسننظر لكم التفسير الرائع في هذا البلد. هذا هذا عند منقبض هذا التعليل اما الاخرون كما سنذكر ما لديه شيء فعند القضية محسوبة. قال والاصل ان كل من كان من اهل القتال يحل قتله. اهل القتال يعني لديه قدرة على اي شيء على القتال سواء قتل او لم يقاتل يحل قتل سواء انظر سواء قاتل او لم يقاتل وهؤلاء اللي احنا الذين اعتبرنا عليهم البوطي وغيرهم من المدرسين سواء قاتل او لم يقاتل قال وكل من لم يكن وكل من لم يكن من اهل القتال بمعنى ليس من اهل القتال ليس لديه القدره على القتال ليس لديه القتال بتعبير مجد على القتال قال وكل من لم يكن من اهل القتال لا يحل قتله الا هذا نهي مطلق الا اذا ايش؟ الا اذا قاتل او اذا شهد بايش؟ بمرض وضع التعبير اللي احنا في الدقيق حقيقه والله تفهم راس هذا الدب لا يحل قتله الا اذا قاتل حقيقه او معنى انظر كلمه في الروعه في هذا الشيء الا اذا قاتل حقيقه او ايش؟ او معنى ما هو الحقيقه؟ يعني يحمل ايش؟ اكله وما معنى معنى؟ اي صوره من صور مشاركه قال الا اذا قاتل حقيقه او معنى بالرأي والطاعه والتقريب واشباه ذلك. والدعم والاعلام والشبكه الشبكه والجرائد الى غير ذلك. هذا يسمى ايش؟ مقاتل حكم وحكم المقاتلين في الارض ايش؟ حتى لو كانت البيت حتى لو كانت المجتمع المكيف. ثم قال بناء على هذا التفصيل فيكتب على الكفيف. يكتب ايش؟ على الكفيف ولو كان داخل كنيسته. نعم شركه مثلا فيكتب الكفيف والسياح الذي يشح الارض الذي يخالط الناس. السياح الذي لا يقطع كما قلنا الذي يشح في الصحراء. اما اذا كان يشح مع قومك يخالطهم هذا ايش؟ يكتب. هذا عند هواء القوم الذين قلنا هذا التفصيل. اما نبقى قلنا قلنا ليس هذا التفصيل الدين الشافعي كما تنقل. ايش اللي ليس عند هذا التفصيل؟ عند تقتل المشركين. اعلم نكتب كما يقول سلام رحمه الله. نعم. فهذا على القول الثاني. هذا على القول الثاني. قال والسياح الذي يخاف الناس والذي يجن ويفيق. انظر الى حدثه لان فتح الله عليه. مثل ما يقولون لك. إذا نحن نحن أصلاً بتفضيل التطير وتزرعتين بلدي حياة التطير إلى حد التكلف. نعم. هم بدأ قناة رجل كاتب مش عقل ومش ليش من النور يجب أحيانا وثيق أحياء هذا يصل لكن لديه القدرة انتبه لديه القدرة ولديه البنية ولديه الجسم على البشرة التكلف. نعم. ولكن لا نبقى في الوقت الآخر هذا يوقف من المعركة لا يصل لكن لديه الثقة انتبه حتى تدل ما وراء البيت أنا لما أتمشك. نعم. انظر قال والذي جن ويفيق يقتل ام لا يقتل؟ يقتل لكن انظر تفصيل البقاء لكن ماذا يقتل؟ في حال جنون ولا في حال افاقته؟ في حال افاقته اول ما يفيق فهذا ايش؟ تفصيل ايش؟ نعم قال والذي جن ويفيق والاقم والاقرب واقطع اليد اليسرى الذي يكون جد وحده في المعركه. نعم من الكفار واقطع احدى رجلين وان لم يقاتلوه خلاص والله إن أمر الصلاة كان قوله لك مسؤول وإلا المقاتلين. لماذا؟ لأنهم من أهل القتال. ما معنى لأنهم من أهل القتال؟ على القدرة على إطلاق القتال. وإلا المقاتلون فعلا يعني المقاتلون بالفعل ولا بالقوة؟ بالقوة فتح الله عليك. نعم. هذا تفسير رائع من كشان في بداية السنة. قال في البداية من أعمال الفتح الحمسي في بداية الخامس صفحة 436 إلى 438 قال ولا يقتل امرأة ولا قضيا ولا شيخا ثانيا. انظر التفصيلات في ذلك الرأي ولا محارب ولا أعمى لأن المبيح للقتال عندنا هو الحرار. هذا اللي تعلق بها هذا الملبسون هؤلاء الملبسون. نعم فقال المبيح عندهم هو الحرار وفعل ما الحرار أي أي شيء مباشرة رفع السلاح انظر كيف القتال. نعم فقال كل من رفع السلاح وإن كان من أهل القتال وإن كان من جندي ذوي البأس والشدة لا يقتل. ومروا عليها سريه اخرى كما مر معنا انهم قالوا بالشك بل الجهاد لم يشرع الا للدفع بهذا العلم بقول الاحناف هذا وعلى الله توقفت الاحناف والاحناف منهم برضه. فمن اشد الناس خاصه في هذا الباب كما سنذكر لكم الاحناف. ومن اشد الناس الحاق في ارتكاب الطرف الاحناف كما مر معنا كيف علاقه بهذه الشبهه وقلق المدير في الارتكاب عند الاحناف وعند الائمه الثلاثه هو الشرار وتفصلنا بالحرارة إلى رفع السلاح. فنحن لا نقاتل الكفار إلا إذا رفعوا علينا السلاح. وإذا رفعوا علينا السلاح لا نقاتل منهم إلا من رفع السلاح. أما من كان لديه قدرة على القتال حتى لو فعلوا الرأي وغير ذلك لأننا لم نشعر. يعني هذا كان مستقيم رغم أن النصوص إلى الأئمة قد صارت صورة ظاهرة ولكن هذا الهوى. فهو أن المبيح للقتال عندنا هو الحرارة. قصدهم من هذا التعريف كما قلنا أن يكون لديه قدرة على قبض الحق سواء قضاء فعلا أو لم يقدر. قال ان المبيح للقتل عندنا هو الحرام ولا يتحقق منهم انما يتحقق منهم ليس لديهم قدره هل يقطع هذا الصمت المرا والوليد والشيخ الكبير الى غير ذلك ولا يتحقق منهم ولهذا لا يقتل يابس الشيخ مش شيء مقصود والمقطوع يمنى والمقطوع يده ورجله من خلاف قائم هذا ما يدين ولا مقيد مقيد الا ان يكون الا ان يكون احد هؤلاء ممن له راي في الحق من لو ايش ممكن فقط فقط اذا ركب ماشي ثم ركب مثال على جدا سبحان الله مبني على وكان نحن او تكون المرأة ملكة مرأة ولم تباشر القتال الا انها الملكة ملكة القوم والقوم يحاربون المسلمين ايش رايكم؟ ايش حكم هذه المرأة؟ اول اغلب الناس بتقول هي انها ملكتهم على سبيل المثال مرأة تشكل شخص لا ما بين فتشر هذا او بنزيد بوتر خنازير بوتر هذا لو اننا في حرب مع اولاد طب ايش نفعل؟ اول ما نفكر لانها ملكه الحرب فانت تكشف شوكتهم بفتل ملكتي لو كان ملكون مجنون غير مكلف اصلا شكل مجنون ايش نفعل فيه؟ يقتل اولا من يقتل هو لان بفتل الملك تنكسر شكل هذا القرض وقش على ذلك. نعم منذ التعليم الحصار هؤلاء ممن له رأي في الحرب أو تكون المرأة ملكة لتعدي ضررها، لتعدى أي شيء ضررها إلى العباد. قال وكذا يقتل من قاتل من هؤلاء، من كل هذه الأصناف. هل تذكر أنهم لا يقتلون؟ قال لك بعدها في الحالة الثانية إذا بشر القتال كلهم يقتلون. وكذا يقتل من قاتل من هؤلاء دفعا للشر، ولأن القتال مبيح حقيقة. عندك كلمة حقيقة أمانة؟ نعم، مبيح حقيقة. ثم قال ولا يقتل مجنونا. فكانت الاتحاد ثاني مجنون، هذه حاله مجنون من شبه الحديث. هي حاله ثانيه ايش مجنون؟ اذا كان مجنون صحيح، طب اذا صار تروح بقى نعم هذا القول. يعني حاله ثانيه مجنون في اللحظه التي يكون فيها مجنون. قال ولا يقتل مجنونا لانه غير مخاطب الا ان يقاتل فيقتل دفعا لشرط، حتى لو ظهر القتال هو مجنون. تعرفش ليش يقول اكتب؟ تكتب في اصحاب وقت المسلمين هم اللي بيقاتلوا. يقول في حال جنوني قبل ان يفيد، هنا ايش حكمه؟ يقتل. هذه فيها اشاره على انهم لا يتفرقون كما قلنا بين الذي يباشر بالقصد بالمثال والذي يباشر بالقوه. قال غير ان الصبي والمجنون يقتلان ما دام يقاتلان. حتى الصبي كيف يقول ورد النهي عن قتل؟ النهي هذا متعلق باي شيء او بحاله ايش؟ حتى عدم مباشره القتال. اما اذا كان هو صبي وضعيف الجسم ولكنه دخل عمل السلاح مقتل. نعم قال غير ان الصبي والمجنون يقتلان ما دام يقاتلان وغيرهما لا باس بقتله. هي هذه الاسماء الشيوخ والمبدا والسياح والرجال في هذه الكاتب. وغيرهما لا باس بقتله بعد اسف. اذا انتبه استثنى المجنون والصبي باش بانهم يقتلان اثناء القتل لا لم تمر حتى نصرهما. لماذا؟ لدفع الشرير ثم حمل السلاح. اما هذه الاسماء الاخرى لو اعانت على القتال وان لم تباشر، لو انت تقتل ومباشر لنا ان ايش يؤخرهم الى بعد الاسر فنقتلهم بعد الاسر. ما الفرق بين هذا الاصناف وبين القتل المجنون؟ ان القتل المجنون يقاتلون ايش؟ فعلا. يعني حمل السلاح وقاتل. اما هذا الاصناف فهذا ايش؟ قوة لا فعل. فاذا قاتلوا فعلا من فضل حتى بعد الاسر نقتلهم؟ سيف لابد من دفع شرهم حالا. فيقتلون اثناء المعركة. قال لا باس بقتله بعد الاسر لانه من اهل العقوبة لتوجه القصاص نحوه. وان كان يجن ويفيق. جن حقارة وثقة. قال سوى في حال اتفاقته فيسكن في حال اتفاقته كالصحيح. انت بالحق اتفاق ثم نقتلون. نعم. قال ابن همام في شرح لهذا النصوص شرحي بالهداية. جاب خمس حقار ابن وثمان وثلاثين. قال وقوله قول صاحب الهداية إلا أن يكون أحد هؤلاء بعد أن ذكر هذا الأسماء أنه استثناء. نعم. قال إلا أن يكون أحد هؤلاء. قال استثناء من حكم عدم القتل. إذا الحكم عدم القتل ليس حكم ايش؟ مطلق. إنما حكم ايش؟ مقيد. لا حدود. قال استثناء من حكم عدم القتل. قال ولا خلاف في هذا لاحد. لم يخالف احد من اهل العلم من الفقهاء ابدا من الاربعه او من اصحابهم او من المكسبين العلم. لم يخالف احد من اهل العلم ان هذه الاصناف التي قيل باستثنائها من حكم القتل لم يخالف احد لانها لو بشرت القتال ولو بالراي والمهوره انها ايش؟ تتكلم. مثل ذلك مثل المباشرين بالقتال. قال ولا خلاف في هذا لاحد. نعم. بل لدينا خلاف ولكن ليس في هذه المسألة. في ايش؟ في اصل المسألة كما قال كذلك يمشي شيء. فلا اشكال يقول بهذا التفصيل. نعم. انما عندك كل مشكلة كما قلنا على ومن سواء كانوا من اهل الافاقة على مباشرة القتال او لم يكونوا من اهل الافاقة حتى لو كانوا من اعضاء النبي حتى لو كان شيء ثاني ميت على قلبه. نعم. انت ربك الاخير. نعم. اجاز لمن مشى شيء ان ايش؟ ان يقتل. فلم يأخذ بهذا التفريق الذي هو من الأئمة الثلاثة. قال ولا خلاف أما أن يباشر القتال هذا أمر ليس فتنة. ولا خلاف في هذا لأحد. قال وصح أمره صلوات ربي وسلامه عليه بقتل دريد بن الصمد كما مر معنا. قال وكان عمره 120 عاما على رواية. قال أو أكثر. على رواية ايش؟ الثانية. قال وقد عمي الزيادة من الهمام. أن دريد كان ايش؟ كان أعمى. إذا بقتل دريد فيها مشروعية قتل صنفين. الأعمى والشيخ الكبير. نعم. إذا باشر القتال. وقد عمي لما جاء به في جيش هوازن بالرد، بل في رواية المصحف أنه جاء به محمولا. جاء به إيش؟ محمولا على مقال حتى آخر المرة. يعني من غير كان غير مستطيع أن يمشي. مثال. جاء به إيش؟ محمولا حتى آخر المرة. وذكر أبيات مشهورة لا يسمي فيها جدع إلى غير ذلك. كما يتحصل على أنه كبير بحرق المعركة الكبير. كان أتمنى أن يكون شاهدا جدا في قوته. نعم. فهذا كذلك شاهد ان لم يكن لديه قدره على مباشره اي شيء اكثر انما قتل لانه ساعد قبضه باي شيء بالرغم بالفعل كان من اهل الحنكه والمشاهد. قال ابن حبان وكذلك يبخل من قاتل من كل من قتل من كل هذه الاصناف كل من بخل قتال يبخل. نعم. من كل من قتل من كل وكذلك يؤكد من قتل من كل من قلنا انه لا يؤكد كالمجنون والصبي والمراه، ثم قال الا ان الصبي والمجنون يقتلان في حال قتالهما، اذا حمل السلاح يقتلان. اما غيرهما من النساء والرهبان والنحور فانهم يقتلون، نعم كانهم يقتلون اذا قاتلت بعد الاسر. قال والمراه الملكه تقتل وان لم تقاتل، ولما راسما راس القوم، والمراه الملكه تقتل وان لم تقاتل. قال وكاد الصبي الملك لو قتل ملكهم صبي، نقول لك هنا ينقص الشباب ما راسك هو راس القوم. نعم وكاد الصبي الملك. قال والملك المعتوه ما رايحنا لو فرض لو فرض قوم اختاروا له ملكا ايش؟ مجنون او رجل حضر المعركه فشل. نعم يقتل ام لا يقتل؟ يقتل. لا تقتل معتوه وانما لكونه ايش؟ ملكا. نعم قال لان في قتل الملك كسر شوكته، فكان هذا ملك صبي او كان امراه او كان مجنونا معتوه. قال لان في قتل الملك كسر شوكته. قال ابنهما وقال الشيخ الكبير لا يقتل الراغب في طومعته ولا اهل الكنائس الذين لا يخالطون الناس. قال فان خالطوا قتلوا، فان خالطوا قتلوا ترك السلسلة. قال والذي يهم ويثيق يقتل في حال اثاقته وان لم يقتل. وان ايش؟ لم يقتل. فلماذا قتلنا؟ لانه مطيع بقوته وبجسمه على القتال، فلو قتل ولم يقتل. نعم. قال كذلك في الاناث، هذا شرح علاقه بالاداء. قال الدبرتي في الاناث جانب خمس سبعة ومائة ستة وثلاثين. قال تعليقا على قول سحب الهداية، سحب الهداية في الإشقاق قال ولا شيخ ثانية، فهو يفصل حتى يقول ليس كل شيخ ثاني لا يكتب. نعم فقال أدبرتي تعليقا على قول سحب الهداية شيخ ثانية قال قالت الذكير لو بتدلك أنهم لا يستفر حنفي هذا الجواب لا تقول شيخ ثانية ليس كل شيخ. قال هذا الجواب في الشيخ الكبير الثاني الذي لا يقدر على القتال. انظر هذا التفسير، لا يقدر على القتال، انا لا احمل سلاح او جرع او مغزل، ولا على الصياح عند التقاء الزحفين. لا تقدر تحمل سيف ولا حتى لا يقدر على اي شيء على الصياح، فتح الله عليك، من بعيد اي شيء اشرح عليك، لان لو لا يقدر على الصياح يرتعش يؤدب قومه ويحرضهم على قتال المسلمين، وهذه صعوبة من صعوبة مؤازرهم وعلى المساعدة، نعم نشجعهم. قال ولا على الصياح عند التقاء الزحفين، ثم قال ثالثة انظر الاحناف، ولا يقدر على الاحبال. ما الإحبال؟ الإنجاب. نعم. لا يقبل امرأة فتلد إيش؟ نعم. فتلد من الكفار المشركين، فيكون هذا دعم للشيخ. منذ تفصيل الأحداث. نعم. كان الشيخ عندهم بدأ صفات، لا يقدر على القتال، لا يقدر على الصيام، لا يقدر على الإحبال، يعني يكون الرجل إيش؟ مرمنتين. نعم. في الرمق الأخير. نعم. قال ولا يقدر على الإحبال، قال ولا يقدر على الإحبال لئلا يكون ولا يكون من أهل الرأي والتدبير. هذا الشرط الأول. يبقى ولا يقدر على القتال الأول، لا يقدر على القتال الأول. ثانيا لا يقدر على القيام، ثالثا لا يقدر على الإحبال، رابعا لا يكون من أهل الرأي والتدبير. نعم. قال أما إذا كان يقدر على ذلك، هذا كده من هذه الأربعة. قال أما إذا كان يقدر على ذلك يقتل لأنه بقتالك محارب وبشياحك محافظ على قتالك مشجع. قال وبالإحبال يكسر المحاربين. نعم. لا يقبل الهدى فيكسره. فهذا الشيخ بقى له الشرط ولا ليه؟ لا يقتل. لا يقدر على القتال، لا يقدر حتى على الصيام، لا يقدر على الاحبال والانجاب فيكسر بانجابه سواء بالكفار والمشركين، لا يقدر على الراي والتدبير. فاذا كان في صفه من هذا الصف اربع تكن كالمحاربين المباشرين سواء مسواء. نعم. نكتب هذا القدر لدى الشيخ الاحناف بارك الله فيهم واجزل الله لهم ان منا على قدر. خير إن شاء الله درس أتكلم عن محمد شيرين ممكن أن أنت اليوم مشترك أنه ما تبيها تتعلق بهذا المشترك إن شاء الله في موضوع ذكرنا أولا أن أنها تتحدث عن تعامل خطر بعض الأشياء وخاصة نحن الأكثر هل أنت وهم النساء ثم ذكرنا بعد ذلك أن هناك أشخاص أخرى انسحب جرارين الشيطان في شيء الكبار والأشخاص الوراء والخدم ثم ذكرنا المسألة الثالثة جواز قتل هؤلاء الأشخاص إذا قاتلوا حقيقة أو معنى بأي صورة من الصور الكتاب كالتحرك او التأييد او نحو ذلك المسائل المعامله المساعده للمحاربين فكرة عن كيفية نصوص أهل العلم من المذاهب الأربعة التي تقرر هذه الجملة من المشاعر. فبدنا أولاً بذكر جملة من نصوص الأحناف، واليوم إن شاء الله تعالى نتكلم عن نصوص المذاهب الأخرى. فعند الملكية لما جاءت النصوص الأخرين وشرح المنهج الجديد مع بعض الإجابة ودعوا بالإسلام أي الكفار، ثم إن امتنعوا من الإسلام دعوا إلى أداء الجزية. فكما نشر أحكام الدعوة في الوقت قال إن المجيب للجزية هو كذب، قالوا إذا قدر عليهم كفل أي جواز قتلهم إلا سبعة، هذا أشمر عند الملكية لا تستثنى النفع، قالوا إلا سبعة فلا يجوز قتلهم المرأة والصبي والمعتوه كشيخ ثاني وجمل وأعمى وراهب منعزل منعزل بذير أو صومعة بلا رأي، أي إذا شارك الرأي فما قتله أنه يقتل. نعم كذلك وجاء كذلك في حشيش بسوكي على الشيخ الكبير من جلد الثاني شكرا شهر 173 هذا تعليق على قول أول في المتصر الخليج، قال إن اقتصر المصنع قال إن اقتصار المصنع على السبع هو ذاك السبع مش فقط هي التي تستفيد. نعم قال إن اقتصار وهذا كذلك في إشارة لأن بعض هذا الأصناف فيها خلاف، لأن بعض هذا الأصناف فيها خلاف يعني ليس فقط الشفيع الذي خلف بجواز قتلها، لا هناك بعض الأصناف كما سنذكر في أخير مسألة في الخلاصة هناك بعض الأصناف قال بجواز قتلها، كذلك بعض الأئمة الذين قالوا بالاستثناء خلاف لمذهبهم. قال أن قشر المصنف على السبع يفيد قتل الأجراء، وما ذكر الأجراء ما نرد الأجراء مش مكشفة يفيد قتل الأجراء والحراتين المكين في المزارع، قال أرباب الصناعة منهم قال هو قوي تحمون، ثم قال هو ثلاث المشهور، المشهور المذهب المالكي أنه لو وقت الأجراء والحراتين المكين وسائر أرباب الصناعة سائر هذا المشهور، لكن هناك ذلك من أئمة من أئمة المالكية من قال بجواز قتلهم كما هو قال هو قول تحمون ليس فقط تحمون ليس معنى إمام كذلك من أعمال المذهب المالكي قال بجواز تعمد قتل هؤلاء القوم الأجراء والأشفاء والمكين وأرباب الصناعة، قال هو ثلاث المشهور أي في المذهب من أنهم لا يقتلون هذا المشهور عن أئمة المالكية قال بل يشعرون كما هو قول ابن الفصل. لدينا تفصيل حقيقة تفصيل رائع من نهاية التفصيل هو الإمام الشعر من أئمة الفقه المالكي هو ابن العربي كما جاء في تفسير أحكام القرآن من جهة الأول صفحة 104 في تفسير قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ولا تعتدوا الترشي في تفسير العربي الترتيبي الترشي الترتيبي الترتيب. نعم قال المسألة الخامسة المسألة الخامسة في هذه الآية هو قول تعالى ولا تعتدوا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا ما مراد الله هنا أن لم يتدافع ما مراد بك تعالى لا تعتدوا قال فيها ثلاثة أوجه فيها ثلاثة أوجه أحدها لا تقتلوا من لم يقاتل لا تقتلوا من لم يقاتل قال وعلى هذا على هذا المعنى تكون هذه الآية منسوخة لأن هذا حكم في المرحلة إيش؟ مرحلة إيش لا تقتلوا إلا من يقاتل المرحلة الثالثة والمرحلة الثالثة قد مشكلة وعلى هذا تكون الآية منسوخة بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة وقوله تقتلوا المشركين حيث وجدتموهم فالثاني هذا المعنى الأول قال الثاني بقوله تعالى لا تعتدوا أو لا تقاتلوا على غير الدين وهذه الفائدة نفيسة إذا نفيسة جدا جدا جدا نعم وحقها أن تنحق للمبحث الأول لماذا الشرع الجهادي المعاني قوله تعالى ولا تعتدوا أن يقاتل إنسان على غير الدين فإذا قاتل على غير الدين فهو من إيش؟ من من اعتدى وقتال هذا ليس بقتال شرعي اذا قتل على غير الدين فما هو معنى كلام سميت هذا المعنى قال اي معنى قوله تعالى ولا تعتدوا اي لا تقاتلوا على غير الدين كما قال تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم يعني دينا فانت قال يقاتلونا تبينا يعني قبلت مقاتلون اي شيء تبينا قال يعني دينا فقول تعالى لا تعتدوا من الاقوال التي قالت في تشريع لا اي لا تقاتلوا على غير الدين فكل من قاتل على غير الدين اي على غير ان تكون كلمه الله العليا وكلمه الدين في نور الله فهذا ايش هذا المعتاد الاسد لانه لم يقدر القتال الشرعي المطلوب. قال الثالث المعنى الثالث لقوله تعالى ولا تعتدوا قال الا يقاتل الا من قاتل. الا يقاتل الا من ايش؟ الا من قاتل يعني نحن نقتل بلاد الكفار ونقعد علينا الحرب بهذا الطرق صحيح؟ لكن لا نقتل الا من وقف امامنا. الا من وقف امامنا ثم قال هؤلاء الذين يقتلون امامنا قالوا هم الرجال البالغون. هذا الى الثلاثه الرجال ايش؟ البالغون قال فان من يشاء يبدا يقتل الاصناف التي فيها نوع ثلاثه. كأن المشاء والولدان والربان والحشوة من رب الحشوة العامة الشخص الرعاة فلا يقتلون قال وبذلك أمر أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يزيد بن أبي سفيان حين أرسله إلى الشام وهذا بطل يعني في انقطاع حين أرسله إلى الشام إلا أن يكون لهؤلاء إزاء هذا الإجماع صحيح أن هذا الأصناف لا تقتل إلا في حالة إيش؟ أن يكون منها أذى أو ضرر يلحق المسلمين فهنا يقتلون بالاتفاق ثم هذا يعني يفصل لنا صور هؤلاء المستقيم. قال فيه ست شواهد، أو يقوم في يوم عيش ست شواهد. الأولى النساء، الأولى النساء. قال علماؤنا يقبل الزمن الملكية، لا تقتل النساء إلا أن يقاتل، لا تقتل النساء إلا أن يقاتل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلهن خرجه البخاري ومسلم والأئمة. قال وهذا إن لم يقاتل، انتبه أولا ثبوت النهي عن قتل النساء، لكن هذا معنى مطلق مقيد بعدم أي شيء، بعدم القتال بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة ولو مجرد الرأي. قال وهذا ما لم يقاتل، فإن قاتلنا قتل. قال سفنون في حالة المقاتلة، انظر التفصيل عند بعض الملكين. نعم، اتفقوا أن إذا قاتلت المرأة أنها إيش؟ تقتل، أنها تقتل. طب متى تقتل؟ أثناء القتال ولا بعد القتال؟ يعني المرأة قاتلت ثم قبضت، أو قاتلت ولا تستريح، أما في بعض الوقت ثم تبار الراحة دائما تشتري عشرات ساعات وليال فدائما تشتري، فماذا تقصد؟ في حال الراحة ولا في حال القتال؟ على التحقيق ليس هناك فرق، رغم أن في حال القتال تقتل سواء حال المقاتلة أو سواء في وقت إيش؟ حال المقاتلة، وقت الراحة ولا ذلك، صحيح؟ اللي يمشي في المقاتلة تقصد راحة في حال المقاتلة، فكبرت عليهم نارهم. فقال والصحيح جواز قتلهن، هذا الجمهور، جواز قتلهن إذا قاتلن على الإطلاق، في حالة المقاتلة وبعدها. سواء كانت تبشر القتال او بعد ان بشرت ايش؟ القتال، فهذا تسمى ايش هذه المرة تسمى؟ مقاتلة. نعم، قال في حالة المقاتلة وبعدها لعموم قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. وهذه المرة تحقق فيها انها قتلتنا تلك الفترة ام لا؟ تحقق انها قتلتنا. نعم، لا يتحقق بين ان تكون حالة قتال او بعد قتال، المهم انها اذا قاتلت المسلمين جاز قتلها. قال وقوله تعالى واقتلوهم حيث فقدتموهم، هذا تدل كذا البديل، حيث ايش؟ تقتل كائنة أثناء القتال أو بعد القتال، المهم أنها إيش؟ تحقق خسائر مماطلة تقتل من أجله، وهو أي شيء؟ القتال، نعم. ثم يبرر كلام نفيس شفاة المرأة إذا بشرت الحق أو أعانت عليه. قال وللمرأة آثار عظيمة في القتال. نعم. قال منها الإنجاز بالمال، فعند أي شيء؟ من المال كلها صور إذا وقعت المرأة جاد إيش؟ جاد قتلها. نعم. منها الإنجاز بالمال، ومنها التحريض على القتال. وتعرفون ان قريش لما كانت تخرج كان يخرج معهم ايش؟ عدد من الشعر يقربهن على قتال المسلمين كما في قصصهم وغير ذلك. قال ومنها التقرير على القتال، فقد كنا يخرجن ناشرات شعورهن، مثل الحميه في قلوب المقاتلين من قومهم، من قومهم يخرجن ناشرات شعورهن نادبات مثيرات للثأر، بل نرى بالصوت والعريض والتحريض تثير حبوب الحميه بل تدفعه الاستمرار والاستماتة في القتل. نعم، قال ناشرات شعورهن نادبات مثيرات للثأر معيرات بالفراغ، هذا كلام كان عام جدا، حرب يعني دعم معنوي ودعم اعلامي قوي، معيرات بالفراغ، ماذا يفعل الرجال؟ ان الشيء ايش؟ يعيرنا، كيف تكذب كذا كذا سيرجع على اقل من باب الحياه. معيرات بالفراغ قال وذلك يليق قتلهم، اذا تحقق اي شيء من هذا الشرط فالمرأة سمت هذه الحالة ايش؟ مقاتلة، سواء بلسانها او بيدها، ويبيح هذا الثاني منها يبيح قتلها. نعم، ويقصد في ذلك مثلا منتشرة عصرية، منتشرة في بيوش الغربية، بيوش الدول الكافرة. نعم، أن النساء يقدمن، تعرفون هذه المسألة لا تخفى عليكم، يقدمن خدمات جنسية لمن؟ لأفراد ايش؟ لأفراد الجيش، خاصة خاصة إذا ذهب الجيش لماذا؟ أفراد الجيش خارج بلاد أمن، كما ذهبت الجزيرة أو نحو ذلك، فحتى يثبتوا الجندي على البقاء في تلك الفترة في تلك البلد بعيدا عن أهله ووطنه وأصحابه والبقاء والطرف الذي في بلاده، حتى يثبتوا يلحقوا بهم طائفة كبيرة جدا من النساء. نعم، للدعارة والتشهد، حتى يتثبت الجندي ويستمر في أداء هذه الوظيفة في محافظة الإسلام والمسلمين. نعم، فهؤلاء النساء دعارات التركيبات، هؤلاء يشحنون محاربات، سواء كنا مجندات أو غيرهم من الطوائف، سواء كنا يعتدين البذلة والبذلة العسكرية أو مدنيات متطوعة، كنا محاربة. نعم، لأنهم كما قلنا من أقوى الوسائل المادية عند هؤلاء الكفار في تثبيت الجنود لمقاتلة المسلمين. نعم، هذه كذلك المستخدمات التي كانت تجاه المرأة تدخل في نطاق نعم. وشايف ما انا اكثر عجيب بالطريقه المتدامه في اللي موجود. هؤلاء بالنسبه للشوط الاول النساء، قال الثانيه النوع الثاني الشوط الثاني الشجاع. قال فلا يقتل الصبي لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عليه عن قتل الذريه، حديث صحيح اخذها العلم كلهم. قال فان قاتل الصبي قتل، قال فان قاتل قتل حاله القتال، فاذا جاء القتال ففي سمائه، هذه فيها ثلاث أثناء مشاهدة القتال هذا يقصد من كذا، هل إذا قاتل وذاك مثلا يستريح أو انتهت المعركة فهو لم يقتل، جاء المقصود على ذاك فيها قولان، قول الجواب وقول لا عفو عنه. ثلاثة من قبل قد الحالة فالكتاب في الإبادة والكتاب ثلاثة بشماء يحيى في العربية وهذه المشارط الملكية. قال عنده يقتل وكذلك المرأة. قال الصحيح أنه لا يقتل لأنه لا تكليف عليه. هنا اقترض معه أنه لا يقتل من ذلك العفو عنه. وهناك إشارة أمنا لماذا هنا اقترض؟ لأن هذا من جوهر على الحقيقة والله تعالى أنا أعلم الشدة استكتار من اقترض عدم قتل السريع بعد انتهى الكتاب وإن كان قتل. لماذا؟ لأن هذا الشدة دون شيء ليه؟ البلوغ صحيح؟ فهو يؤخذ شيء في أيدي المسلمين صحيح؟ فإذا بلغ أين يبلغ؟ يبلغ عند المسلمين سيكون إيش؟ سيكون مسلما يحب المسلمين. إذا أدركت البلوغ وهو في أيدي المسلمين يصبح مسلما. فهذه المصلحة التي رجاها والتي نظراها إلى العلم الذين قالوا بعدم قتله. نعم هذه مصلحة جليلة بالفعل. نعم لن يجد الله ذكر لنا الوحيد الخير لك من حمد الله. قال أصلا أنه لا يقتل وكذلك يجب أن تقتله إذا قتلته ليس شيء شيء. قال بها كثير من ذلك. نعم قال أصلا أنه لا يقتل فإنه لا تكليف على الدم يجب عليه الكذا. قال وفي ثمانية هذه الليل كذلك هذه المشاكل الملكية لا تدخل المرأة ولا الشبع إذا قتل وأخذ بعد ذلك أشياء إلا أن يكون قتلا فإذا كان الشبع قتل أثناء المعركة ايش يقتل أقل ما يقتل أن يقتل ايش؟ فشخص أقل ما يقتل أن يقتل فشخص إلا أن يكون قتلا. قال وهذا لا يصح انظر هذا الرد. قال وهذا لا يصح لأن القتل هنا ليس قصاص. قال وإنما هو ابتداء وحسب لمحاربته ولمقاتلة المسلمين. نعم سواء قتل منهم أو لم يقتل منهم هذا كلام صحيح. قال والذي يقومي والذي يقوى عندي قتل المرأة لما فيها والذي يقوى عندي قتل المرأة والعفو عن الشخص الذي اختاره. ابن العربي كما قلنا أنا تدخل المرأة سواء أثناء القتال أو بعد القتال أما الولد فبتبهر أما الولد أنه إذا بعد إذا انتهى القتال ولم يقتل فهذا أنه يقوى كما قلنا إرجاء الإسلام. إذا هذا هو الإنجاب ثانيا الصبيان. قال الثالثة الشمس الثالث الرهبان الرهبان. قال رغبنا الملكية لا يدخلون ولا يشترطون لا يدخلون ولا يشترطون بل يترك لهم ما يعيشون به من أموالهم. لكن هذا مثال في كل رهبان نفس التفسير عند الإحناء الرهبان الذين إيش؟ لا يخالطون الناس في الحلال أما إذا خالطوا فإيش؟ يدخلون. قال وهذا إذا انفردوا عن أهل الكفر إذا كان في مكان بعيد من العزيز لقول أبي بكر رضي الله تعالى عنه ليزيد بن أبي سفيان وستجد أقواما هذا الذي كان عليه من قال بعد أن قتل أهل الشوارع ذكر أبي بكر في وصيته ليزيد بن أبي سفيان وستجد أقواما حبسوا أنفسهم فدعهم وما حبسوا أنفسهم لك. يعني ما حبسوا أنفسهم؟ يعني مخاطبين الناس أم منازلين؟ منازلين فاتركهم ومن عزلت من أجله. قال يؤكد هذا المعنى فإن كانوا مع الكفار في الكنائس يشحنون قال صوت يدور فمن مخالطين للناس ليس معجلين عدم. قال فإن كانوا مع الكفار في الكنائس صوت يدور ثم قال مسألة قضية نحن كنا المرأة ابتداء لا تقتل والراهب انتجت والراهب إذا اقتلت يقتل صحيح. قال المرأة إذا كانت راهبة في حالة صلتين عن الناس هنا ايش صوت ولا وجهان؟ فيها وجهان وجه المال بكونها مراية بكونها امرأة وجه القتل بكونها راهبة مختلفة مفهوم الشرع هذه؟ طب اقول وجه هذا وجه فقال بالقتل وبعدين رجع بهذا الوجه فكان بعدم القتل يعني هذا في ست نقطة. قال ولو تعاقبت المرأة وهو تشهد عنه خلص الملكية أنها لا تهاجر ما لا تهاجر لا تعرض لها تترك لأنها امرأة وقال فحلول لا يغير الترهب حكمها لا يغير الترهب حكمها. قال صحيح عندي رواية أشهد إلا أنها داخلة تحت قولي لأنها داخلة تحت قولي فضعهم وما حبسوا أنفسهم لها فهو غلب كونها رائبة غلب كونها إيش؟ رائبة فقلت عنك كما عمل بكر ربنا كما قال أبو بكر أنه لا يرعب لهم إذا اعتزلوا الناس ده الشمس الثالث الرابع. قال الشمس الرابع الزمنة ما معنى الزمنة؟ أصحاب المرض إيش؟ الشديد المقعد. قال فحنون يقتلون وفقط الذي يقول من؟ يقول الشافعي. قال الجنة متفقة لقول الشافعي. نعم الشافعي لم ينفرد على الإطلاق بهذا الفرق من وافقه بعض أهل العلم إطلاق الأسماء. وقال ابن حبيب لا يقتلون. قال والصحيح فيه أن تعتبر أحوالهم نفس تفسير الأحلام أن تعتبر أحوالهم إذا كان فيه قوة أو كان فيه نفع للكفار أو ضر للمسلمين يقتلون فإن كان لا يرجى منهم لا ولا ضرر يقتلون. قال والصحيح فيه أن تعتبر أحوالهم فإن كان فيه إزاية تقتلوا وإلا تركوا لما كنت في البداية تركوا. قال إلا تركوا وما هم بخبير من الزمانة كما كنا أمر المقدم وصاروا مالا على حاله يتركوا ولكن إيش؟ يشتركون يصبح إيش مالا للمسلمين غنيمة للمسلمين هذا الشمس الرابع. قال خامسة الشرك. قال مالك في كتاب محمد لا يقتلون لا إيش؟ لا يقتلون. نعم ثم هو فصح ما مراد بعدم قتل الشيوخ هل كل الشيوخ ولا الشيخ الثاني؟ الشركه الذي لا يرجى نفعه ولا يخشى من مضره. قال ملكي محمد لا يدخلون. قال ورأيي ورأيي تحمله لما روى النسائي عن سمر بن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اقتلوا الشيوخ المشركين واستحيوا شكرا كما رمى الحديث والكلام فيه. قال وهذا نص النقاط ويعد عموم القران ووجود المعنى فيه من المحاربه والقتال. اذا ما تتكلم ليش عن كل شيء؟ تتكلم عن الشيخ الذي فيه سيدنا الكون الذي يشارك في المعركه. ويعقد عموم القرآن اقتلوا المشركين، نعم يشمل الشيخ وغيرهم. ها ووجود المعنى فيه من المحاربه والقتال، اذا لا ولا يقصد الشيخ الثاني، الشيخ الذي لا يستطيع ان ينفع امره، انما يقصد الشيخ الذي يخالف امره سواء بالراي او بالتحريض او بالنتيجه وغير ذلك. قال الا ان يدخلهم التشيخ والكبر في حد الذره، يصبح الراي يعني كان الشيخ مطعم كان لا يشهد من وراءه شيء. في حق الهرم والفلك فتعود زمانا ويلحقون بالصور الرابعه وهي الزمن. فهذا الشيخ المقعد الذي خلاص منتهي يلحق بمن؟ بالزمان، بمعنى الزمان المرض لا يشفي مرض شديد. قال الا ان يكون كذلك تفصيل كذلك ليس على اطلاقه الا ان يكون في الكل في كل هذه الاصناف الا ان يكون في الكل ازاله بالراي ونكايه بالتدبير فيبتلون اجمعون. كل من شارك ولو بالراي ايش حكمه؟ بدون تفصيل كل من شارك له بالراي سنقال يقتلون اجمعين. قال الثالثه الشنط الثالث العشفاء وهم الاجراء والفلاحون وكل من هؤلاء حشوه راح وكل من هؤلاء الاجراء والفلاحون حشوه. قال وقد اختلف فيه فقال مالك في كتاب محمد لا يقتلون وفي وصيه ابي بكر الشديد رضي الله تعالى عنه ليزيد بن ابي سفيان لا تقتلن عفيفا ثم قال والصحيح عندي قتلهم. انتبه موافقه كذلك لمن الشافعي نعم سمعت هذه الاصناف وافق الشافعيه فيها غيره. نعم وقال بجواز قتل هذه الاصناف. قال الصحيح عندي قتلهم لانهم ان لم تنظر هذا الوجه الذي ذكر في كثير منكم. نعم وعلى التحقيق على قاعده الجريئه الصحيحه. لو لو النص لو صحه النص. قال الصحيح عندي قتلهم لانهم ان لم يقاتلوا اذا لم يشاركوا في القتال فهم ايش معاونون؟ فقط وان كانت معاونه بعيدة على ارض المعركه لكنها معاونه. قال الشائع اللي قتلهم لانهم ان لم يقاتلوا فهم رزق للمقاتلين، يعني في المزارع، يعني في المصانع، يعني في سائر الخدمات. يعني ارسال رزق الى هذه الدوله الكافره. فهم رزق للمقاتلين وقد اتفق اكثر العلماء على ان الرزق يقسم فيه بحكم المقاتل، كما ذكرت من هذه المسائل، يعني انا في التالي. الجمهور لا يفرق بين النبش وبين الرزق. حتى كما قال عمر لو توقع علي او سمعت عليك هذه الشرعات لقتلتهم به. نعم فهذا كذلك بدا المالكيه هو كفر تقصير حسن وقريب من تقصير الاحنف. والنقطة هنا أن بعض هذه الأصناف التي فات الحديث الشافعي أنا يعتقد فيه كما سمعتم غير ابن المالكي وإن كان هذا المشهور منها كان هذا المشهور من المذهب نعم ناتي للحمد قال مقدمة المغني من جلد ثاني صفحة 327 قال مسألة قال وإذا فتح أو وإذا فتح حسن وإذا فتح حسن لم يقتل من لم يحتلم أو ينبت كما قلنا الاحتلال أو ينبت نعم. أو بلغ 15 سنة الاحتلام والإنبات بلوغ ليش 15 سنة. قال وجملة ذلك أن الإمام يبدأ يفشل، لماذا لا يفشل الشري؟ ولا هناك أصناف أخرى تشرح الشري. قال وجملة ذلك أن الإمام إذا ظفر بالكفار، هناك حجة قوية جدا. سبب ذلك الحد في تكميل هذا في تكميل هذا التشريع. نعم وأنه لا يستثنى إلا أنه لا يستثنى من المشركين أحد غير النساء والولدان. نعم. لولا ورود النفس، هذا الذي يؤكد عليها ورود النفس كذلك بالاستثناء العشير. هذا انصح والرجل لا ينصح احد النصح. المهم قال جل ذلك ان الامام اذا ذكر الكفار لم يجد ان يقتل شريه لم يبلغ بغير خلاف. نعم. قال وقد روى ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان متفق عليه. قال ولان الصبي انتبه هذا الحكمه الهامه ولان الصبي يصير رقيقا بنفس السبي. يصبح ايش رقيق؟ هذه مصلحه رعاه الشارع. نعم. ففي قتل افلاس المال. ففي قتل افلاس اي شيء؟ إذا لماذا نهى استثناء الشارع عن قتل الشري لهذه المصلحة؟ لأنه شعور مش حقيقي. صحيح؟ ما أنا أعطيت مش مال لمن؟ للمسلمين، فإذا قتلناه أتلفنا هذا المال. هذا في القتل بدون حاجة. بدون حاجة، إذا لم تجد حاجة إلى قتل هذا الشخص، فلماذا نقتله؟ فإذا قتلناه نقول أتلفنا المال الذي هو ملك المسلمين. قال وإذا شبي منفردا، إذا شبي ابن أبويه. إذا شبي منفردا صار مسلما. قال فإطلاقه إطلاق من يمكن جعله مسلما، هذا مصلحة عظيمة جدا، لابد أن تراه. من هذا الوجه لا نقل الشر. لماذا؟ لانه اولا مال للمسلمين، لانه مال للمسلمين، ثانيا لانه لو شري وحده بدون ابوين كما قلنا، واذا جرى عليه الخلف اذا بلغ يصبح ايش؟ يصبح مسلم بالتبعيه، اعتبار اسلام، بس بعد اسلام يصبح مسلم، هذه مصلحه عظيمه جدا. فاذا قتلناه في هذه الحاله نحن نكون قتلنا من كان ممكن ان يكون مسلما او كان ممكن او كان يترجح ان يكون مسلما فنسمى قتلا مش مشواري ولا مش معك ذلك الامر. ثم قال ولا تقتل امراه ولا شيخ ثاني ولا تقتل امراه ولا شيخ ثاني. وبذلك قال مالك واصحاب الراي وروي ذلك عن ابي بكر الصديق ومجاهد. مالك اصحاب الراي يا احنا يا الحنبله المشهور من مذهبه. وروي عن ابن عباس في قوله تعالى ولا تعتدوا لا تقتلوا النساء والصبيان الشيخ الكبير. وقال الشافعي كما قلنا المشهور من المذهب الاحنا من المذهب المالكيه نقدر نحرمنا هذا وقت الشيخ. قال فقط الشافعي كما سالت من سلم. وقال الشافعي في احد حوليه وابن المنذر بجواز قتل الشيوخ بقول النبي صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستحيوا شقاهم. وروى ابو داود الترمذي وقال حديث الحسن الشريف وذكر كلامه فيه. ولان الله تعالى قال من حج الشافعي فاقتلوا المشركين وهذا عام يتناول بعموم الشيوخ انما قلت تعالى فاقتلوا المشركين يدخل فيها في قول المشركين يدخل من؟ يدخل فقط على اولاد. ولان الله تعالى قال فاقتلوا المشركين وهذا عام يتناول بعموم الشيوخ هذا كلمه الشافعي ومن قال بقوله بجواب قتل الشيوخ وغيرهم. نعم ارسلنا هذا لفظ عام وليس هناك عندنا ليس هناك عندنا دليل على قتل الشيوخ. لماذا؟ لعدم ثبوت الاحاديث التي فيها النهي عن قتل الشيوخ عند الشافعي واصحابه ومن قال بقوله. ولكننا ثبت عن الطريق الاخر من المالكيه والاحناف والحنابله فقالوا هذا عام دخل او خرج سوى قتل الشيوخ وهذا مثاله كثير. ولذلك لا يخفى عن الشافعي وهو من هو؟ في اصول فقه. ولكن القضيه ان الاحاديث هذه التي فيها انها عن قتل الشيوخ لم تثبت عنده فلم يقل به لم تثبت عنده. قال وقال ابن المنذر لا اعرف حجه في ترك قتل الشيوخ استثنى بها من عموم قوله تقتلوا المشركين. هذا دليل نظري ممكن لهم دليل هذا دليل مثلا ثم لهم دليل نظري ولانه كافر لا نفع في حياته فيقتل في الشاب وهذه كلمه تامه. لماذا؟ لانه كافر لا نفع في حياته فيقتل في الشاب دلاله على مثلا شباب محاوله مصيبه بالذات دلاله على على على ما يثبت به عصمة الدم. ما هو الامر الذي يثبت به عصمة الدم؟ هل هو المقاتلة او عدم المقاتلة او كبر السن او صغر السن؟ ما هو؟ الاسلام بالاتفاق. نعم. ولذلك قساوة على الشاب الكافر. فكل الكفار في هذه المسألة في هذا الشاب المبيح كلهم كيسة امرأة رجل جنة اعمى كلهم كل من كان كافرا فدمه ايش؟ على تحت غيب معصوم. نعم هناك استثناءات بنفس الشارع ولكن هذه الاستثناءات ليس معناها ان دماؤهم معصومة. ليس معنى ان هذه الاصناف التي كتبناها الشارع معصومة الدم لا الاصناف لا تثبت الا بالاسلام صح؟ ولكن هناك مصالح راعاها الشارع في ترك قتل هؤلاء الانفس في ترك قتل هذه الاصناف وما تم استثناءهم بحكم القتل وليس معنى ابدا ان دماءهم معصومة كما قال بهذا احد كما سنذكر ان شاء الله. قال ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا شيخا ثانيه ولا تسلم ولا امراه رواه ابو داود في سننه وروي كذلك عن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه رشى يزيد حين وجهه الى الشام فقال لا تقتل صبيه ولا امراه ولا هرمه شيخا كبيرا. نقول هذه الاقرار لم تثبت عند الشافعي وعند من قال بقوله. نعم. واستقر في طبعتها ابن حزم في محله وردها على اصحابها فلعدم ثبوتها عندهم لم يقولوا ذلك ولو ثبتت لقالوا ذلك. مفهوم الصوره؟ نعم. قال عن عمر انه وصى سلمه بن قيس فقال لا تقتل امراه ولا صبيه ولا شيخا هرمه. وهما سعيد. ثم قال دليل نظري ولانه ليس من اهل القتال فلا يقتل كالمراه. هذا التعليل الذي فيه انتهى. نعم. كما قلنا المالكيه والاحناف والحنابله استدلوا في النهي عن قتل الشيوخ وغيرهم بجمله من النصوص. بعضها ثابت وبعضها غير ثابت. فالا الناس مجموعه لم تثبت عند الشافعي وابن حزم. هذا الدليل النظري لا تثبت. كذلك عندهم دليل نظري. فقال ان هذه الاصناف لا تقاتل. ليس لديها القدره على القتال. والشارع عندما نهى عن قتل المرأة والصبي لأنهما المرأة والصبي هذان صنفان لا يقاتلان. فالعدة مشتركة أو هناك جامع هو عدم القدرة على القتال بين المرأة والصبي وبين الجنة والشيوخ والأعمى والمعتهين إلى غير ذلك. صح؟ فوحق هذا بهذا. فالدليل آخر عندهم ممكن هذا القياس فيه نزاع ثم شنط. نعم. قال ولأنه ليس من أهل القتال فلا يقتل كالمرأة. وقد أرمى النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه العلة في المرأة فقال ما بال هذه قتلت وهي لا تقاتل. نعم هذا التعليل الذي استند عليها الى القوم عندما قال ان عله النهي عن قتل المراه والولد عدم القدره على القتال. وهذا فيه نزاع هذه العله فيها نزاع او في توجيه هذا المقوله النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء تحقيق. قال والايه مقصوصه بما روينا هذا كلام صحيح. تقصير المشركين لم يدفع لأمونه، لأن ذكرها تقصير بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام عليه. ولأنه قد خرج من عموميات المرأة والشيء الهرم في معناه فنقيسه عليها. نعم. وأما حديثهم فأراد به الشيوخ الذين فيهم قوة على القتال، فذلك حرمنا بما يقولون بعدم قتل الشيء لا يقتلون كل شيء، إنما الشيء كما قلنا النبي لا يرجى نفعه ولا تخشى مضرته. أما إذا كان ينفع ويضر فإيش؟ يقتل بلا كلام. قال وأما حديثهم فأراد به الشيوخ الذين فيهم قوة على القتال أو معونة عليه برأي أو تدبير جمعا بين الأحاديث، فهذا عندهم يقتل. ولأن حديثها خاصة في الهرم وحديثهم في الشيوخ كلهم، قال والخاص يقدم على العام. ثم قال وقياسهم ينتقد بالعجوز التي لا نفع فيها. هذا رد على ايش؟ على قول الشافعي بن المنذر ان الشيخ يقاس بالشرع في الكفر، لا نفع في حياه الشيخ ولا نفع في حياه الشرع، صح؟ لانك لو مثلا فاذا قتلنا الشرع نقتل الشيخ، صح؟ فرد عليه ابن قدامه هو رد وجهه، يقول هل هذا القياس الثاني حققه في المراه العجوز؟ هي مراه عجوزه كبيره، صح؟ كافره، لكنها تقتل؟ لا تفكر رغم انك كفر، صحيح؟ اذا هناك عله اخرى عند اصحاب القول الثاني بالاضافه الى الكفر، عندهم هي عدم هي القدره على القتال، هي القدره على القتال. ثم قال ولا يخشى الجنن، اي نريد مرض مخل، ولا اعمى ولا راهب. ثم قال والخلاف فيه كالخلاف في الشيخ وحجتهم ها هنا، اي الشافعي وابن المنذر. وحجتهم ها هنا حجتهم فيه، نفس الكلام الذي قال الشافعي وابن المنذر ومن نقل الاحرام في عدم قتل في قتل الشيخ، قالوا كذلك في قتل الجنن والاعمى والمعتوه ونحوه، نفس الرد. الذي رد عليه الملكي الذي رد عليه فيه الملكيه والحنابله والاحناف ردوا عليهم كذلك في هذا الاسلوب. قال ولنا في الزمن دليل على قتل الزمن عند الحنابله في الزمن والاعمى انهما ليس من اهل القتال فاشبه المراه. قال وفي الراهب ما روي في حديث ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه قال وستمرون على اكوام في الصوامع قد حبسوا انفسهم فيها فدعوهم حتى يميتهم الله على بردين. أمر أبو بكر بعد القتل أصحاب الصوامع من الرهبان الأقليم. قال ولأنهم لا يقاتلون تدينا فأشبهوا من لا يقدر على القتال. لكن هذا كله تحدث عن المخالطين ليش؟ للناس، أما إذا قتلوا الناس قتلوا. قال ولا يقتل العبيد. ولا يقتل من؟ العبيد. قال وبه قال الشافعي لقول النبي صلى الله عليه وسلم أدركوا خالدا فمروه ألا يقتل ذرية ولا عشيرة. وهذه والله تعالى أعلم أعلم. فتكون من باب المجال. من باب المجال انه اطلق على العبيد عشير عند المقدمه او من باب القياس انه قاتل العبيد على عشير فهي الخدمه والاجراء. قالوا هم العبيد لانهم يشيرون رقيقا للمسلمين بنفس السر فاشبهوا النساء والصبيان. فعادت عدم قتل العبيد عند الحنابله انهم يصبحون ايش؟ غنيمه للمسلمين فلا نقتلهم حتى لا نسجد علينا اموالنا. نعم. ثم قال ومن قاتل هذه الهم الاصناف التي ذكرت اذا قاتل احد منهم ايش؟ يقتل. قال ومن قتل ممن ذكرنا جميعهم جاز قتله لان النبي صلى الله عليه وسلم قتل يوم قريظه امراه القت راسها على محمود بن سلمه. وهذا الحديث بسند مشترك لحميد بن كرمان في جواز تعمد قتل المراه اذا قتلت، صحيح؟ نعم. قال ومن كان من هؤلاء الرجال المذكورين جاء من الشيوخ والجنه والعميان والمعتوهين الى غير هذا الاسماء اذا كان صاحب راي يمد به او ايش حكمه؟ يكتب برايه. جاء يعين به في الحرب جاز قتله. قال لأن زبير بن محمد مرت معنا قصة قتل يوم قنين. نعم. قال وهو شيء لا قتال فيه، كان شيء كبير. وكانوا خرجوا به معهم يتيمنون به، من يتيمنون به؟ يتبركون به، انه كان كبيرون. يتيمنون به ويستعينون برأيه. فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه قتله، ولأن الراية من أعظم المعونة في الحرب، فيقتل على رأيه. نعم. ثم قال ومن قاتل من هؤلاء النساء مرة أخرى ومن قاتل من هؤلاء النساء والمشايخ والرهبان في المعركة قتل. ثم قال لا نعلم فيه خلافا. بس احنا فادنا خلاف أن هذا الشخص من هذه الأصناف الكثيرة إذا باشر قتال حقيقة أو رأيا أنه إيش؟ يقتل. لا نعلم فيه خلافا. ثم قال وبهذا قال الأوزاعي والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. قال وقد جاء ابن عباس قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة مقتولة يوم الخندق فقال من قتل هذه؟ قال رجل أنا يا رسول الله. قال ولم؟ قال نازعتني قائمة سيفي. ما نازعتني قائمة سيفي؟ أردت أن تأخذ مني إيش؟ السيف. نعم. قال فسكت سكت النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا له على قتلها. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على امرأة مقتولة فقال ما بالها قتلت وهي لا تقاتل. قال وهذا دل على انه انما نهى عن قتل المراه اذا لم تقاتل، ولان هؤلاء انما لم يقاتلوا لانهم في العاده لا يقاتلون، فاذا قاتلوا قتلوا. قال فاما المريض، انتبه، رجل مريض كلام هذا ثم يبقى نفس كلام الشافعي. وأنا أخذت فيه رد على تيحين على تيحين الزنة والعميان والمعتجين بالمرأة لأنها لا تفاتك. كان من ذلك ذلك لا يفاتك. كان لماذا يجب قتله؟ لو كانت هذه العلة المريض الثاني قتل فيهم قالوا أن الشيخ المقع الفلد والزنة والمعتجين لا يقتلون لا يقتلون لأنهم لا يقتلون تيحن على المرأة. لو أن هذا تصحيح ده لو أن هذا تصحيح ذلك للازم ذلك أن يجعلوا هذا قاعدة قاعدة مضطردة فيكون كذلك بعد قتل من؟ لا تنقص المريض، هم قالوا بجواز قتل المريض، معتقدا للشافعية. فهذا دليل على أن هذه العلة غير مضطردة، وغير مضطردة في جميع الأحوال وهو صحيح. إنما هناك علة أخرى هي المرجحة على التحقيق. فأما المريض فيقتل. نعم. فأما المريض فيقتل إذا كان ممن لو كان منذ النطق، إذا كان ممن لو كان صحيحا قاتل. تعلق على مثال إيش؟ لا مش حقيقة الآن، لأن في الآن تحدث الآن إيش؟ المريض غير مستعان بس، تعلق بعلة أخرى. فيقتل إذا كان ممن لو كان صحيحا قاتل لأنه منزلة الإجهاز عن جريح طبعا كراشة أنه يقتل فقتل المريض لأنه إيش؟ كأنك تجد عن جريح فقياتنا عن جريح نعم إلا أن يكون ميؤوسا من برئه أهلاش مليش أبا من هو يعافى فيكون بمنزلة الزمن لا يقتل لأنه لا يخاف منه أن يصير إلى حال يقاتل فيها قال أن الفلاح الذي لا يقاتل فينبغي أن لا يقتل بعدم قتل الفلاح لما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه انه قال اتقوا الله الفلاحين الذين لا ينشدون لكم الحق وهذا ذكر في كلام الرمح انه ضعيف الرمح انه ضعيف وقال الجري لا يقتل الحراس اين فلاحين اذا علم انه ليس من المقاتله وقال الشافعي يقتل الا ان يؤدي الجزيه لدخوله في عموم المشركين ثم قال ولنا قول عمر ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقتلوهم حين فتح البلاد ولأنهم لا يقاتلون فأشبهوا الشريك وربنا لو صح هذا الأثر لكان لهم فيه حجة قالوا أنهم حتى اتقوا الله من العلم ولكن هذا التحقيق هذا الأثر ضعيف فلم يثبت بإسناد معتبر نعم يبقى لهم القياس قياس الفلاح الذي لا يقاتل عن المرأة والشخص وهذا كما قلنا فيه علة علة المنع فيها خلاف لأنه ليس فقط العلة في عدم قتل المرأة والشخص في عدم قتال لا أو عدم القدرة على القتال لا فما مر معنا هناك علة على التحقيق هي مصرح ده أو ذكرها كثير من أهل العلم وعللوا بها عدم قتل المرأة والنساء غير أنهم يصيرون أي شيء مالا للمسلمين يصيرون غنيمة للمسلمين نعم هذه علة فرقة بين المرأة والنساء وبين غيرهم من باب الأصنام نعم وقال كذلك في المقدمة وهذا تسعى جلد سبحانه ذكرات المدن الجلد الثامن صفحة 309 فلا وقفت ولو وقفت فلا ولو وقفت امرأة في شرط الكفار أو على إثنين لو وقفت امرأة في شرط الكفار أو على إثنين كفار فشتمت المسلمين فشتمت المسلمين فلا أو تتشتمت له أدرجت عورتها له لا قال زاد رميها قصدا هنا في نهي عن قتلها فلا إيش سمى للمرأة سمى إيش سمى محاربة مقاتلة ولو فقط بالسبب بالشكل نعم قال أو تتشتمت له زاد رميها قصدا لما روى وذكر أثر نعم. لما روى سعيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حكيمة قال لما حاصر وهذا يصبح دليل سابع أو ثامن نصي على جواز تعمد قتل المرأة إذا ساعدهم في المعركة. لما روى سعيد حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن حكيمة قال لما حاصر رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أهل الطائف أشرفت امرأة كل ما قالت هذه الحديثة أشرفت امرأة فكشفت عن قبلها كشفت عن عورتها فقالت هذا لكم فرموه يعني تريد أن تريد المسلمين فرماها رجل من المسلمين فما أخطأ ذاك منها نعم قال ويجوز النظر إلى ترجيح الحاجة إلى رميها لأن ذلك من ضرورة رميها ففي تعمد قتل هذه المرأة لأنها لا تعتبر محاربة وكذلك يجوز رميها إذا كانت تنظر صورة أخرى قياسا على هذه الحالة إذا كانت سقطت لهم السهام تجمع لهم السهام وتعطيهم السهام حتى يرموا بها المسلمين هل يعتبر إيش يعني؟ محاربة إذا كانت سقطت لهم السهام أو تسقيهم الماء كذلك ايش نفس الحكم او تحرضهم على القتال قال لانها في حكم المقاتل نظر على التفصيل هذا ثم قال هذا هذا الحكم هو لا التفصيل فقط في حق المراه ولا في كل هذه الاصناف في كل هذه الاصناف قال وهذا الحكم في الصبي والشيخ وسائر من منع من قتل منه كل هذه الاصناف اي صنف منها يباشر او يساعد في القتال حكمه حكم المقاتلين نفهم هذا الكلام؟ Thank هو يوم الاثنين شكر دائما مزاج الثلاثه اكناف والملكيه والحنابله في تقرير بعض الاشمار التي راوا هم استثناء للحكم تعامل الفتنه للمشركين. يعني هذا الاستثناء مبنى عندهم تمنع على النفس ابتداء فاما على القياس. هناك اصناف جاءت تنصيص على استثناء النساء من ذلك النساء والرجال والاسفاء. ثم هناك بعض النصوص في صحتنا ثلاثه اعتمدها هؤلاء الائمه ولم يعتمدها المخالفون لهم. ثانيا ان هؤلاء الائمه كذلك من الملكيه والاحناف والحنابله اعتمدوا بعد النص على القياس فالحق بالمنصوص عليهم غير المنصوص عليهم كالجنه والاميال والمعتدين ونحوهم. كما ذكرنا ان هناك قول مراقب بعدم استثناء احد من المشركين غير المنصوص عليهم نصا صحيحا شافيا وهو قول الامام الشافعي وافقوا على ذلك ابن المنذر ثم نقراه ابن حزم كما سبق. فالامام الشافعي في المشهور من ذلك لا يستثني من المشركين احدا من تعمد يعني من جواز تعمد بالقتل غير نشاء ولا وجدان وعنده في الرهبان والشيوخ او لا قول بعدم جواز تعمد قتلين وقول بجواز تعمد قتلين. اما القاعده عندهم مخالفه تشرح ذات في غير موضع هو انه لا يستثنى من المشركين احد غير النساء والولدان بحكم تعمد او جواز تعمد القتل. سنقول ذات الايام الشافعي خلاف الائمه الثلاثه في المشهور عنه الى جواز قتل كل من عدا النساء والصبيان من اهل الحرب ولو لم يشتركوا في القتال ولو لم يشتركوا في جواز تعمد قتلهم ولو لم يشتركوا في المعركه لا براي ولا تدبير ولا باي شيء. بقاعه الام المجاهد الرابع صفحه 286 قال يقتل كل مشرك بالغ اذا ابى الاسلام او الجزء كل مشرك بالغ ايش؟ يقتل بدون هذا التشريع الذي ذهب اليه الائمه الثلاثه في المشهور عنه الا انه بالغ الاختيار عدم قتل الرهبان على قول لان قول المسلم مع قائلته بعدم قتله وبجواز تعمد قتله. قالت الام المجاهد وانظر عندما قال بجواز ترك الرائد وعدم قتله هل خالف قائلته؟ فلم يخالف قائلته على تمام ما خالف قائلته لان مبناه ولان معتمده في القول بجواز ترك الرائد ليس القياس كما ذهب الائمه الثلاثه المشهور عنه انما هو الاتباع النص ولولا النص كما قال له لقال ان ما زال قائدا مصدر فلم يستثني الرباعي وعنده قول اخر كذلك بل ذكره عده من اصحابه وكفاك بالامام النووي منظر المدد قال بجواز قتل الرائد. فقال هذه الكتاب تكون مقرره انه لا يستثنى الا من جاء النص الصحيح الصريح على استثنائه وهو النساء والولدان. كما قلنا قالت الام مجاز الرابع شهر 240 قال ويطرق قتل الرهبان ويطرق قتل الرهبان على قول وتلا رهبان الصوامع ورهبان الديارات والصحراء وكل من يحبس من شاء بالترهب الشهر ما كنا عدل عن ايش؟ الناس نفس الائمه الثلاثه وكل من يحبس من شاء بالترهب تركنا قتله ثم ما يذكر السابق لماذا قال ما دليله؟ قال اتباعا لابي بكر رضي الله تعالى عنه وذلك اذا كان لنا ان ندع قتل الرجال المقاتلين بعد المقدره نمن عليهم. نعم. وقتل الرجال في بعض الحالات لم نكن اثمين بترك الرهبان ان شاء الله تعالى. فقال اولا المعتمد في ذلك في قوله بعدم تعمد قتل الرائد النص الوارد عن ابي بكر نفس الموقف. ثم قال من باب دليل النظري اننا حتى الرجال المقاتلون اذا قبضنا عليهم جاز لنا ان نفعله، صحيح؟ يجوز ان نفعله، ليس بيجوز ويجوز ان نقتله. قال فاذا جاز لنا ان نقتل المقاتلين المحاربين الذين حاربونا. قال فهو الحق كذلك الرهبان ولا نكون ان شاء الله اثمين. قال وانما قلنا هذا اتباعا لا قياسا. لماذا يريد ان ينفي انه قال بجواز ترك الرائد قياسا على علة عدم قتل المرأة عند الائمة الثلاثة وانها لا تقاتل، لا يناسب ذلك قوله. بل هو اتشعر كما سنذكر. لماذا؟ لانه لو قال بجواز ترك الرائد انتبه قياسا على ترك المرأة لانها لا تقاتل هذا القياس يلزم ان نقول بترك ايش؟ بترك الاصنام كلها كما قال لنا ثلاثه مشهور عنه، فهو لا يقول بهذا، نعم، لذلك لا يقول بهذا القياس، او لا يقول بهذا بان هذه العله هي التي رعاها الشارع عندما جاز ترك المراه، او عندما نهى عن قتل المراه، انتبه هذه المشكله. قال وانما قلنا هذا تبعا لا قياسا ولو زعمنا انا تركنا قتل الرهبان لانه في معنى من لا يقاتل. لو كنا من قتل الرهبان لانهم لا يقاتلون، قال لتركنا قتل المرضى في نذير عليهم. قال لا يحدث نحن نقتل المرضى حتى الحنابله يقتلوا المرضى كما مر معنا شايف؟ فقال رغم ان العله هنا مستحقه المريض انه لا يقاتل شايف؟ ولو نحن قتلناه اذا لم نترك الرهبان لانهم لا يقاتلون او انهم في معنى ان لا يقاتل فنحن قتلناهم بدليل اخر وهو النص. قلنا تركنا قتل اكثر المرضى حين نزول عليهم والرهبان واهل الجبن والاحرار والعبيد واهل الشعاعات الذين يوقعون فلا احتاج كلام هام جدا. انتبه، لو قلنا ان العله من قتل المراه من عدم قتل المراه او العله من النبي عن قتل المراه انها ايمانا لا يقاتل، فما رايكم في الفاحش البائس العاقل الكافر الجبان؟ فاحش من جيش الكفار، من الجيش الرسمي للكفار، صحيح؟ ولكنه جبان. وإذا حدث في المعركة وإذا جاءت الأمة صار الهرب، هذا يقتل من يقتل؟ يقتل الاتفاق لدى جميع الأمة، لدى كل اتفاق يقتل، صحيح؟ رغم أنه ايش؟ في معنى من لا يقاتل، ضرب الضرب بل ضرب المرأة أجبر وأقوى منه على قتل. فلما أشهد أن لا ورغم الضيوط كيف يقتل؟ إذا ليست هذه العلة؟ إذا ليست هذه العلة وحدها في النهي عن قتل المرأة؟ لأنها لا تقاتل، وإلا هناك أسماك كثر في معنى من لا يقاتل أو في معنى من لا يستطيع أن يقاتل ورغم ذلك يقتل. باتفاق كل هؤلاء الأئمة المخالفون منهم أو الموافقون على بعض هذه الأشخاص، ومنهم يقول لي الجبناء. فكم شهر مثل صحيح؟ صحيح. إذا هناك علة أخرى وعلى الشارع في النهي عن قتل المرأة. وهذه العلة هي المتحققة في الأسماك الأخرى. قال ولو كنا أنا تركنا قتل الرهبان لأنهم في معنى من لا يقاتل، تركنا قتل المرضى فيما نضيع عليهم والرهبان وأهل الجبن والأحرار والعبيد وأهل الصناعات الذين لا يقاتلون. طبعا الإمام الشافعي لا يستثني أحد من هذه الأسماء، إنما كلهم مقتلون عنده. قال تبين الكلام الذي تبين رحمه الله أنه لم يقل بترك قتل الرهبان لأنهم في معنى من لا يقاتل، لا، وإنما قال بجواز ترك قتلهم اتباعا لما ورد عن الصديق رضي الله تعالى عنه لا غير. ولولا النص لقال بقتلهم، وكما قلنا رواية أخرى بل ربما كذلك إلى كل شيء عن هذا القول واقترى كثير من الأصحاب ومنهم الإمام النووي بقتله، تعم قتله. نعم. جاء في الجوهر النقي من جهة التاسع الصفحة 93 حتى البياقية عن الشافعي أنه قال انظر هذه الحجة يرد بها على حجة الأئمة في المشروع عنه أنه قال ولو جاز أن يعاب قتله من عاد الرهبان الشيوخ والجبنة والمعتدين والعميان لو جاز أن يعاب قتل من عاد الرهبان لمعنى أنهم لا يقاتلون لم يقتل الأخير ولا الجائع. انتبه هذا الحجة كما كنا لأن ثلاثة قال بعدم جواز تعمد الرهبان والصحاب والجنة والعنيان والمعتدين وكل من لا يقاتل وكل من لا يقتل قال بعدم جواز ليش تعمد قتلهم لماذا أنهم لا يقاتلون صحيح؟ كما لا يقاتل في الأخير الأخير أكثر من قتل أكثر في يد المسلمين صحيح؟ فإذا هو في معنى من لا يقاتل ومن لا يقاتل أن يقاتل صحيح؟ إذا هو في معنى قتله والمرأة صحيح؟ ورغم الجهاز قتله بالاتفاق باتفاق الأئمة الأربعة كلهم يقتل الأشيخ لكن تقتل الأشيخ كذا صحيح؟ رغم أنه لا يقاتل وفي معنى من لا يقاتل إذا لماذا نقتله؟ لو كانت هذه العلة وحدها فقط لما جازهم نقتله صحيح؟ هذه واحدة. الثانية الجريح الجريح هذا في معنى من لا يقاتل أم لا؟ إذا هو في نفس معنى المرأة والصبي أنهم لا يستطيعون قتالا الجرح ورغم ذلك جاز لك أن تجلد على الجريح وأن تقتله صحيح؟ فأريد أن يدفع القياس الذي استند إليه الأئمة الثلاثة في قولين بعدم جواز تعمد هذه الأصناف بالقتل. يريد أن يقول أن هذا القياس ليس هو المعتمد. لماذا؟ لأن مشروع أخرى تدفع أفعال هذا القياس. نعم. قال ولا أعلم يثبت عن أبي بكر خلاف هذا. يريد أن يقول لهم أن ما استدلتم به من آثار ليست ثابتة. كما كنا نستند الآثار المروية عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه في وصيته ليزيد بن أبي سفيان كما ذكر وهذا الأثر غير ثابت لأن كان في بعض الشارع. نعم. إلا على أنا وأنا. وجاء في كذلك أيضا حكم البياقي في كتاب المعركة بالشيخ أنه قال ويترك قتل الرهبان اتباعا لأبي بكر رضي الله تعالى عنه عنه ونص في هذا الكتاب على قتل من لا قتال فيه سوى الرهبان. يقتل عنده كل مشرك غير النساء والرهبان والرهبان. ونص على أنه إنما قال له في الرهبان اتباعا لا قياس اتباعا لا قياس وهو لا يقول بهذا العلم لأن علة ترك النساء والرهبان هي عدم القدرة على القتال. كان النووي في المنهاج النووي طبعا من أجل علامة الشافعي كان النووي في المنهاج هو العمدة في الفقه الشافعي قال يحصل من قتل صبي ومجنون وامرأة وأنثى مشكلة هذه كانت فرضية أنثى مشكلة كان هو رجل أو هو أو هي امرأة فوقها تقريبا لكون ايش؟ وأنثى مشكل ثم قال ويحل قتل راهب فيوم أن الشافعي قال لا يقتل ايش؟ طبعا الشافعي لا قول كما ذكر ذلك الكتب تكفير بل اختار النووي القتل قول اي شيء القول بايش؟ بقتله نعم قال النووي هو كبار علم الشافعي وخاصه هذا الكتاب هذا المتن متن المنهج في العمده عندهم ويحل قتل راهب واجير وشيخ واعمى زمن لا قتال فيهم ولا راي انتبه، لم يقل بأن العلة في قتلهم هي قتال الرأي، لا، سواء قاتلوا أو لم يقتلوا، سواء كان لهم نفع أو لهم ضرر على المسلمين أو حتى إذا لم يكن أي شيء، يتقيل لذواتهم، يتعمى قتلهم لذواتهم كما يتعمى قتل المحارب سواء بسواء. نعم، وذكر منهم الرأي. نعم، شرح شرحين كما هذا الكتاب له المشروع في نهاية المحتاج شرح المنهاج للرملي، وهذا الرملي يلقب بالشيخين الصغير في المجلد الثامن شرح عبادات شيخ، قال ويحرم قتل صبيه ومجنون وامرأة ولو لم يكن لها كتاب خلافا لمن قيدها بذلك. ايش معنى هذا الكلام؟ قال يحرم قتل المرأة ولو لم يكن لها كتاب خلافا لمن قيدها بذلك. ايش معنى هذا الكلام؟ ما معنى لو لم يكن لها كتاب؟ حتى اذا كانت ايش؟ وثنية ليس لها ايش؟ الكتاب يحرم قتلها، ثم قال خلافا لمن قيدها بذلك. اذا هناك ايش؟ من قيد من اهل العلم من قيد النهي عن قتل المرأة بكون هذه المرأة مرأة ايش؟ كتابية، وأجاز تعمد قتل المرأة ليش؟ الوثنية مش كتابية ليش لها كتاب؟ هذا قال ببعض أهل العلم. نعم، قال خلافا لمن قيدها بذلك، وكنت مشكل ومن جير ما لم يقاتله، فإذا قتلوا كلهم ايش؟ قتل. نعم، كما في المحرم أو سبوا من مر. مر عليهم جيش المشركين فسبوه، سبوا المسلمين، مر كما قال المقدرة، مر على تعاقب الحكم فسبوا من؟ المسلمين، فتعمد المسلمون قتله. فأنت فمر جيش المسلمين يمر، فجاء الشيخ من هذه الأصناف من الشيوخ إلى غير ذلك وسب المسلمين. من جاء الناهي عن قتله كالمرأة والنساء والولدان، لك أنا ايش؟ لك أن تقتله بهذا الشكل. قال كذا أطلقوه ويتجه تخصيصه بالمميز. الشاب المميز ليس قتل ليس الشاب الشرير جدا. قالوا يا اخي يقتلون ان لم ينهزموا دخلنا بلادهم دخلنا بلادهم فوقفوا امام النساء والولدان. ايش نقعد؟ ولم ينهزموا نقتلهم. قال والا لم نتبعهم. اذا سبونا وهربوا قال هنا ليش؟ لا نتبعهم ما خوفهم. اسمع او تطور تطور سبيل اذا طرش بهم وقلنا لا نقتلهم فخرجوا دخلنا بقتل الان مش من ينفع ولا من باب ايش؟ او هذا خفيها قول عجيب الملكي. فيها قول عجيب في الملكي من قلب الملك من قصد المتفرج به من نساء الكفار والذين مرة من هذا القول مرة ما من قول أي شيء بالجواز إذا كان المتفرج به من مسلمون فمن بدأ هؤلاء أزواج صحابة من صحابة الكفار هذا مشروع هذا صحابة نعم من قصد قتل هؤلاء إذا اضطر المقاتل المسلم أن يقتل كل هذا أسماء لا نش أنا أقتله ثم قال ويحل هذا الرمل ويحل قتل ذكر راهب فاختار القول بقتل من؟ بقتل واحد. نعم، وهو عابد مفرد وأجير لأن لهم رأي وقتالة وشيخ وأعمى وجنب كلها يقتلون وشيخ وأعمى وجنب لا قتال فيهم ولا رأي في الأظهر. ما معنى الأظهر؟ أنا مشهور من مذهب الشافعي إذا هناك قول أخر ولكنه غير مشهور. نعم، نقول لك أنه غير مشهور في الأظهر لعموم قوله تعالى اقتل المشركين ثم قال نعم الرسل لا يجوز قتلهم. إذا كان هناك رسول أعمى جاءنا من المشركين من الكفار التصوير رسول أعمى فكان الأعمى يتعمد بالقتال عند الشافعي لكن إذا كان رسول يتعمد بالقتال لا لا يقتل ليس لأنه أعمى لأنه إيش؟ لأنه رسول ولا هذا مطلقا أن كل رسول لا يقتل ما رأيك؟ لا ليس مطلقا لو كان رسول جاسوس جاء بجاسوس على عرب المسلمين يقتل أم لا يقتل؟ يقتل لكن ليس لأنه رسول لأنه إيش؟ لأنه جاسوس. نعم، إذا جمعت فيه إذا وجدت فيه شرطة أخرى تحل قتله وخذ إلى الشرطة الأخرى وليس لأنه إيش؟ رسول. نعم، مشكلة إن شاء الله في مكانه. قال نعم الرسل لا يجوز قتلهم. قال الثاني لا يحل قتلهم لأنهم لا يقاتلون. وليس ما كنا قوله قتل من نذر الشيخ ولكنه غير مشكل وغير غلط. ثم قال فمن قاتل منهم من كل هذه الأصناف الذين قال يقتلون ولا يقتلون فمن قاتل منهم أو كان له رأي في القتال وتدبير أمر الحرب جاز قتله قطعا بدون إيش؟ بدون خلاف بدون خلاف أن كل من بشر قتال قتل. نعم، وقال الموردي كذلك ومن الشافعية في كتاب الشريعة الأحكام السلطانية صفحة 41 قال ويجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من مقاتلة المشركين محاربا وغير محارب. انتبه ايش معنى الجمل ولا من فتى نقد قتل من مقاتلة المشركين ثم قال محاربا وغير محارب ليش فتى نقد ما المراد؟ هناك كما قلنا من الدرس الماضي ان بعض يفهم كلمه الحرابه او كلمه المحارب كما فهم قتل. فقلنا ان المحارب هو كل من رفع ايش؟ اكل حاجه كلام باطل. المحارب عند هؤلاء الائمه هو ايش؟ كل من اعطاه اقل قتال. كل من لديه قدره على ايش؟ على القتال. سواء باشر المعركه او حتى العدو يجلس في بيته. فقلنا انه مسيء للقتال لك ان ايش؟ ان تكتب. بالقوة لا بالفعل. بالقوة لا بالفعل. قال يجوز للمسلم أن يقتل. هذا ليش شخص نحن باحد من الأمة. كلهم على هذا المعنى. نعم. كمر معنا كلام الأحناف. قاتل أو لم يقاتل. قال ويجوز للمسلم أن يقتل من ظفر به من مقاتلة المشركين. قال المقاتلة المشركين. ثم قال محاربا وغير محارب. البعض قد يقول لك في تناقض. ليس في تناقض. قال المقاتلة المشركين البيش بالقوة على القتال. سواء حارب أو لم يحارب. المهم انه لديه القوة الجسمانية كما عرفت الشيخ الكبير على ذكر القتال. كما قلنا هناك تنبيه هو شيء ان شاء الله نظنه ولكن نذكره الان ان مشترك هذول المحاربين اليوم هذا فيه لبس كبير لان كثير من يتكلمون في هذه المساله ثلاث اقسام فظنوا ان المراد بغير المحاربين كذب ظنوا ان المراد بغير المحاربين هم كل من لم يلتحق بجيش الدوله الرسميه كل ما لم يلتحق بجيش الدولة الكافرة الرسمية سواء كان من المتطوعين أو كان من العاملين أو كان من الاحتراف بمعنى أن يكون مجند في الجيش فكل ما لم يكن مجند فعندهم مدني بمعنى لا يجوز قتله هذا كلام ضابط أو ما من غير محارب هذا ما قال به أحد أبدا لا في كتاب ولا في سنة ولا قال به أحد من أهل العلم فقال المحاربين عند أهل العلم أصناف أصناف إيش؟ منصوص عليها إما جنسا وإما وصفا إما جنسا وإما إيش؟ وصف الكنيسة والأبدان والعميان والشيخ الكبار والجنة والمعطي هم محددون وغير هؤلاء كلهم إيش؟ كلهم إيش؟ كلهم محاربون سواء كانوا في جيش الدولة الرسمي أو لم يكونوا في جيش الدولة صحيح؟ هذا هو كده الثاني أن النظر انتبه أن النظر في تحديد الرجل هل هو محارب أو غير محارب لم يقل أحد أبدا لا في كتاب ولا في سنة ولا قول أحد من العلم أبدا ولو عالم مصر لم يقل أحد أبدا أن النظر في وصف الرجل بكان محارب أو غير محارب هو التحق بالجيش وعلى متحق بالجيش فإذا التحق بالجيش كان محارب وإذا لم ينتحق بالجيش فهو ليس محارب ما قال بهذا أحد أبدا وإنما النظر هو أي شيء القدرة على القتال إطاقة القتال كما عبر ابن رشد سواء تنضم لجيش الدولة أو لم ينضم لجيش الدولة صحيح؟ المراد الثاني ألا يكون ممن استثناهم الشارع بلا سبب صحيح؟ مفهوم السؤال فإذا كان ممن استثناهم الشارع فإن كان ممن استثناهم الشارع وانضم لجيش الدولة فما حكمه؟ محارب سوءا بحكمه نظما معنا المهم أنه ليس المراد بعدم ليس المراد بالمحارب ومن كان في جيش الدولة الرسمية هذا كلام مضاف للمحارب الوحيد انما المراد بالمحارب في القتال والسنة وانتشار المتنة هو من اطاق القتال سواء باشر القتال او لم يباشر القتال نعم قال المراد ويجوز للمسلم ان يقاتل من ظفر به من مقاتلة المشركين محارما وغير محارب سواء كان في جيش الدولة او لم يكن في جيش هم الذين يقدر على قتال المسلمين نعم قال نحن حتى مرة معنا ان الشيخ الذي له القدرة على الإنجاب والإحبال فهذا يكثر ثواب الكفار فهذا يحكمه يقتل نعم انظر إلى هذه هي رائعة الحقيقة نعم لإنشاء لإعمال مصالح المسلمين ولا في المشكلة طيب واقترف في حكم شيخهم ورهبانهم من سكان الصوامع والأدياء فأحد قولين فيهم أنهم لا يقتلون حتى يقاتلوا لأنهم موادعون كالذرائع في النقاط الثاني هو مشهور عند الشافعية يقتلون وإن لم يقاتلوا لأنهم ربما أثاروا برأي وأنشأ المسلمين من القتال ثم قال وقد قتل برايد بن سمرة في حرب هوازن وهو يوم حنين وقد جاوز ما كان من عمري ورسول صلى الله عليه وسلم يراه فلم ينكر قتله وكان يقول حيث قتل من الطويل من البحر الطويل كان يتجف قال أبي بن شهر أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستبين الرشدة إلا روح الأرض هذا شيخان هذا برايد كان مسلم من أهل الحرب ورفح الله بصفة عسكرية ولكن التخيل لم يقل بقوله لم يقل ايش؟ بقوله وضع خطة أخرى وبالفعل كان خطة درايد هي الصحيحة فلما رأى الهزيمة تصحب بقومه ولم يأخذه بنصيحته فنشد أنشد هذه الأبيات قال أمرتهم أمري بمنعرج اللواء فلم يستبينوا الرشد إلا بحى الغنم فلما عصوني وكنت منهم وكنت منهم وقد أرى روايتهم وأنني غير مبتدئ ثم قال أنا إلا ابن مجية إن روت غويته وإن تمشي مجية ترشد ايش معنى هذه الابيات؟ يقول نصحتهم بنصيحه فما عرفوا كيف هذه النصيحه الا لما ايش؟ هي اللي عملت فيه نشوء عرفت ان كلامي كان شر ولكن في الوقت هل تنفعهم المعرفه؟ لم تعرف المعرفه ثم قال ورغم انهم عرفوا نصيحه رغم فوات الوقت فانا كذلك ايش؟ ابتليت بخطائهم انا لا استطيع ان ايش؟ لا حيله ولا شيء تفوت المعنى نعم فقال وهل انا الا ابن زي ان غلط غويتي وان ترشد زي وشري لان انا مع القوم جابوا يمين انا ضم جابوا شر نعم ثم قال المرض الرجل ولا يجوز قتل النساء والرجال في حرب ولا في غيرها ما لم يقاتله. لم يقاتله قتله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عليه عن قتله. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل العشفاء والمصفاء. قال والعشفاء المستخدمون والمصفاء المماليك. أن قاتل النساء والرجال قتلوا. قال وقتلوا مقبلين ولا يقتلوا مدرين. إذا قالوا إيش؟ مسخن. نعم هذا كلام الشافعي. هناك كما قلنا من أهل العلم من وفق الشافعي كما ذهب إليه هو ابن حزم الزهري. بل مذهب ابن حزم يعتبر أشد من مذهب من الشافعي. فابن حزم ليس لديه في هذا الشيء إلا قول واحد، فلم يستثني من المشركين إلا النساء والولدان وفقط. لم يستثني من المشركين إلا النساء والولدان. هو تتبع في المحلة في المحلات تتبع الأثار الواردة في النهي عن بعض الأصناف الأخرى غير النساء والولدان وعنده أنها لم تشح وردها من وجهة النظر الإسلام. إلا أن بعض ما رده ابن حزم على دلالته إلا أن بعضه صحيح من شيء. الوطن على النظر مش عندك ولو سمك لقال ذلك كما هو مذهبي في الأبد بالروايات النصوص. قال ابن حزم في المحلة المجال الخامس صفحة 347 قال ولا يحل قتل نسائهم ولا قتل من لم يبلغ منهم إلا أن يقاتل أحد من من ذكرنا. فإذا قاتلوا قتله فلا يقتل المسلم من جانب لا ينجم المسلم بقتله إلا بقتله فله قتل حينئذ. ثم قال وجاز قتل كل من عدا من ذكرنا من المشركين. كل من عدا من النساء وليش جاز قتله. قال وجاز قتل كل من عدا من ذكرنا من المشركين من مقاتل أو غير مقاتل. من مقاتل أو غير إيش مقاتل. أو تاجر أو أجير هو العكيف أو شريف كبير كان ضراب أو لم يكن أو سلاح أو أسقف أو تشريف أو راهب أو آمى أو مخاف. ثم قال جل جماعة لا تحاشى أحدا. لماذا لا تحاشى أحدا؟ لا تترك إيش؟ لا تترك أحدا. قال وجائز استفسار الله كيف أنت تقتلهم مثلا؟ قال لقوله تعالى اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فان تابوا واقاموا الصلاه واتوا الزكاه فخلوا سبيلهم. ثم قال فعم في هذه الايه فعم عز وجل كل مشرك بالقتل الا المسلم. فقال اقتلوا ايش؟ المشركين شايف؟ وهذه لفظه يشمل كل مشرك. قال ولن يستثني الا من ايش؟ الا من اسلم فان تابوا. اوضح عز وجل بجمع بين الايه. نعم. ثم قال الا ان نقول ننتمي لهذا الخلاصة لأنها الخلاصة من كلام الأئمة في هذه المسألة سواء من الأحناف والمالكية والحنابلة الشافعية أو الزهرية. هناك مسائل هناك قد اتفق عليها هؤلاء الأئمة كلهم وهناك مسائل اختلف فيها. هناك مسائل محل لله الحمد لله وهناك مسائل محل خلاف والمسائل التي محل خلاف على التحقيق مسائل فرعية جدا جدا جدا. من الناحية العملية تصبح الفرق بينهما بين القولين دائمين جدا جدا. نعم. فنقول أن الجميع من الأحناف والمالكية والحنابلة والشافعية والظاهرية اتفقوا على تحريم قتل النساء والولدان بالقتل، على تحريم تعمد قتل النساء والولدان، إذا لم إيش؟ يقتل أو يساعد أو يساعد على القتل، الجميع اتفقوا على تحريم تعمد قتل النساء والولدان بالقتل، لماذا؟ لأن الآثار الواردة في هذين أو في هذه المسألة محل إيش؟ محل اتفاق، هناك شاحنة، هي محل اتفاق. ثانياً أن الجمهور في الجملة، من الجمهور وانشرح بعد هذا تفسير ان الجمهور في الجملة على تحليل قول العشفاء والشريف الثانيين الكبار السن كبار مفرد والرهبان المعدنين والعميان والزنة والمعتدين تحريم قصد هذه الاصناف بالقتل اما نصا او قياسا. الجمهور من المالكية والاحناف والحنابلة كما قلنا على تحريم تعمد قصد هذه الاصناف بالقتل دليلهم اما النص وان كان في بعض كما قلنا خلاف واما القياس الحق غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه. نعم. ثالثا ان الشافعي في المشهور من مذهبه وابن حزم ذهب الى قتل كل مشرك بالغ. ذهب الى قتل كل مشرك بالغ ولم يستثنى من ذلك غير النساء والولدان كما قلنا عن الشافعي في الشرك والرهبان قولان. والظاهر من مذهبه عدم جواز قتلهم. والظاهر من مذهبه جواز قتلهم كما تمد المنهج. يعني هذه مساله كذا. المساله الرابعه ان الجميع كذلك متفقون لله الحمد لله كما قال قطعا ولا شفيش لا كلهم متفقون على انه اذا قاتل اي صنف من هذه الاصناف من النساء او الولدان او الشيخ الكبار او الزنا او العميان او المعتوهون او المجانين او غيرهم اذا قاتل اي صنف من هذه الاصناف انه ايش؟ يقتل حقيقه او ايش؟ معنى بالراي بالتحريض بالمساعده بالسبب بالشتيمه باي صور أبدان الكفار أن الجميع ولا الحمد متفقون أنه إذا قاتل أو شمت من هذه الأشمار حقيقة أو معنى بالرأي أو الطاعة أو التحريك وأشباه ذلك أنه يقتل ويترسل في ذلك. قال النووي في شرح مسلم المجلد الشارع صفحة 344 وقوله نا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان قال أجمع العلماء على العمل بهذا الحديث وتحريم قتل النساء والصبيان إذا لم يقاتلوا قال فإن قاتلوا قال جماهير العلماء يقتلوا ثم ثم عامة أهل العلم على قتله ومر معنا الأثار النصوص لو بحث هذا في هذا المشرع كما قال ابن قدامة لا نعلم فيه ثلاثة وكما قال قطعا إلى غير ذلك من سلسلة الأدوات. نقول هنا من الفتاوى العصرية وهي مهمة في هذا الشأن في هذا الشأن أي في جواز تعمد قتل أحد هذه الأشمات الثلاثية جواز تعمد قتلها إذا شاركت المعركة بأي صورة من صور المشاعر وهي فتوى الشهيرة للشيخ أحمد شاكر رحمه الله كما في كتاب كلمة الحق صفحة 151 وهذا الفتوى جاءت من بيان أصدار الشيخ من نشبة الاحتلال الإنجليزي لبعض أجزاء من الأمة الإسلامية وخاصة في مصر هذا بيان الأمة الإسلامية يستنعمهم فيه على مقاتلة المشركين وكمان عاما هذا في فوائد هامة أن هذا الحكم لم يستثنى منه أحد من المسلمين فكل مسلم قاتل على مقاتلة الإنجليز ومن دار الثلاثين حتى لو كان في بريطانيا نفسها فواجب يجب عليه أن يقوم بهذا الوجه. المهم محل الشاهد هنا قال الفتوى قال الشيخ كما قلنا في شهر الحق في حماية 51 قال قدمنا هذا البيان الآن الذي نؤمن نقرأه عليكم إن شاء الله قال وقد نهانا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم عن قتل النساء في الحق ثم قال هو نهي معلل بعلة واضحة صريحة أنهن غير مقاتلات فقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه في بعض غزواته على امرأة مقتولة فقالت ما كانت هذه لتقاتل ثم نهى بعد عن قتل النساء قال أما الآن أما الآن ينزع الوقت أما الآن ونساؤهم مجندات المرأة إذا كانت مجندة هل إيش تسمت؟ محاربة شك هي إذا شاركت بالرأي أو بالتحريض أو بالشك وهي مسؤولة تشحمها فتن المقاتلات فكيف إذا ارتدت بإيش؟ البدلة هي تسمى محاربة لا بغم ولا عنا صورة ما حكمت ما بدنا نجاح قال أما الآن ونساؤهم مجندات يحاربن مع الرجال جنبا إلى جنب وغير المجندات ليش ذكر شكل المجندات وغير المجندات من منا مسترجلات يطلقن النار على المسلمين دون داخل أو رادع قالت إن قتلهن حلال بل واجب فإن قتلهن إيش؟ حلال بل واجب للدفاع عن الدين والنفس والبلد قال إلا أن تكون امرأة ضعيفة لا تستطيع فإلا تقاتل كتب بين الحكم والحكم الأصلي ثم قال وكذلك الحال مع الصبيان دون البلوغ إذا قاتلوا قتلوا قال والشيوخ الهالكين الضعفاء من قاتل منهم أو اعتدى قتلوا قال ومن لم يفعل فلا يعرضن أحد له بسوء إلا أن يؤخذوا هم والنساء أسرى والنساء من هذه الفترة أن كل من قاتل من هذه الأسماء للنساء والأبدان والشيوخ ونحن فإنه يقتل حكمه غير حكم البشرين والقتال ولا يستثنى أحد نفتكر هذا الخبر هل أنا كنت سنوات البشر هذا